بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. الأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة بعد شروع إمامه من غير تخلف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، شرع المصنف في هذا الفصل في الحديث عن أفعال المأموم مع إمامه من حيث الموافقة والمتابعة والمسابقة والتخلف، ثم أتبع في هذا الفصل بعضا من الأحكام المتعلقة بمن يعني تتعلق به الإمامة في آخر هذا الفصل. وقول المصنف رحمه الله تعالى الأولى، عبر المصنف هنا بالأولى بينما عبر غيره كالموفق في المغني وغيره بيستحب، ولعل سبب تعبيرهم بالأولى بدل الاستحباب أن مخالفة هذا الأولى تارة يكون حراما، وتارة يكون مكروها، وتارة يكون دون ذلك كمخالفة الأولى فيما سيأتي بعد قليل. بينما مخالفة المستحب فإنه لا يكون محرما، وإنما يكون يعني مكروها أو خلاف الأولى فحسب، ولا يصل التحريم، ولذلك عبر المصنف بالأولى لعله لأجل هذا المعنى. وقول المصنف هنا الأولى أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة، المراد بالمأموم الذي يكون خلف الإمام ممن قصد الاهتمام به. وقوله في أفعال الصلاة، هنا نص المصنف على الأفعال ولم يذكر الأقوال، لأنه سيأتي بعد قليل التفريق بين نوعين من الأقوال، فبعضها يشرع فيها أن تكون عقب الإمام، وبعضها لا يلزم فيها ذلك، مثل التسبيح وغير، فإنه يجوز من غير كراهة أن يتقدم على تسبيح الإمام وعلى قول رب اغفر لي ونحو ذلك. وقول المصنف أيضا أن يشرع المأموم في أفعال الصلاة، أطلق هنا، وهذا يشمل جميع أفعال الصلاة سواء كانت قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا أو غيره. وقول المصنف بعد شروع إمامه، هذه المسألة اختلف طريقة المتأخرين في التعبير عنها، فالذي عبر به في التنقيح وفي المنتهى قالوا بعد إمامه، فقالوا بعد الإمام أي بعد فعل الإمام، سكتوا عن صفة ما المراد بهذه البعدية. والمصنف هنا قال بعد شروع الإمام، فجعل العبرة بالشروع لا بانتهاء الفعل كاملا، بينما عبارة صاحب المغني ومن وافق المغني فإنهم يقولون بعد فراغ الإمام من الفعل، فجعل العبرة بالفراغ. ولعل أقرب أن العبرة بالفراغ، لأنه سيأتينا بعد قليل في قضية الموافقة للإمام، وأن الموافقة تكون مكروهة، فحينئذ يجب أن يكون الأولوية لغير الموافقة. وذكر بعض المحشين كما سيأتي بعد قليل أن الموافقة ليست بدء الفعل مع أوله، وإنما في استمراره، وسيأتينا إن شاء الله في محلها. إذن فقول المصنف بعد شروع إمامه تعبير غيره بعد فراغ إمامه، وهو أدق، وهو تعبير الموفق في المغني والشارح وغيرهم ممن نقله صاحب الكشاف. نعم، قوله بعد شروع إمامه أي بعد شروع إمامه في الفعل الذي أراد أن يتابعه فيه من غير تخلف. هذا من غير تخلف، التخلف صور، إما أن يكون تراخ في الفعل فهو خلاف الأولى، والصورة الثانية أن يكون تأخر بركن، والصورة الثالثة أن يكون تأخرا بأكثر من ركن. والتأخر بركن أو بأكثر من ركن سيأتينا حكمه بعد قليل. وأما التراخي قبل أن يشرع الإمام في الركن الفعلي الذي بعده فإنهم يقولون خلاف الأولى، خلاف الأولى ألا تتابعه، ولذلك من كان قائما مع الإمام فأخر تكبيرة الإحرام لحين الركوع نقول فعلت خلاف الأولى، بل فوت على نفسك أجرا عظيما قد يصل أحيانا الكراهة. ومر معنا كلام الفخر بن تيمية أن تحصيل كامل أجرة التكبيرة الإحرام بإدراكها قبل شروعه في القراءة. ومثله يقال أيضا في من تأخر في الركوع، إذا كان ركوع الإمام يطول أو سجوده يطول يبقى واقفا لا يركع ولا يسجد إلى حين آخر فعل الإمام، نقول هذا خلاف الأولى وإن كان ليس مكروها، في ظاهر كلامهم أنه ليس مكروه لكنه خلاف الأولى. هذه أخذناها من قوله من غير تخلف، وأن التخلف له ثلاثة صور. شرع المصنف بعد ذلك بذكر مسألة مهمة جدا، وهي التي ستأخذ منا وقتا اليوم، وهو غالب الوقت متعلق بهذه المسألة وهي مسألة دقيقة. هذه المسألة وهي مسألة أحوال متابعة أفعال المأموم للإمام، وهذه المسألة في كثير من جزئياتها هي دقيقة جدا، حتى قال بعض المتأخرين إن هذه المسألة من معارك الأفهام ومن مزالق الأقدام، تعارضت فيها الأنظار وتصادم فيها النظار، حتى إن كثيرا أو عددا من المتأخرين بعد الألف خطئوا في بعض جزئياتها وسيأتي الإشارة إليها. قلت هذه المقدمة لكي تعرف أهمية هذه المسألة ودقة التركيز فيها. سنشرح كلام المصنف فيها بإذن الله، وعند انتهاء كلام المصنف سأحرص أن آتي بملخص يختصر لك الكلام الطويل الذي سيأتينا بعد قليل من شيئة الله عز وجل. أول مسألة معنا قبل أن نبدأ بكلام المصنف، أريدك أن تعلم أن متابعة المأموم للإمام لا تخلو من أربعة أحوال لا يوجد غيرها في الجملة إلا إذا أردت تشقيقا. الحالة الأولى أن يكون فعل المأموم عقب فعل الإمام، هذا هو السنة، وقد تكلم المصنف عنه حينما قال الأولى أن يكون ذلك كذلك، وفيها الحديث المعروف إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخر الحديث، بعد كل ركن من أركان الصلاة الفعلية أتى بحرف الفاء الذي تفيد التعقيب، والتعقيب تقتضي المتابعة من غير تراخ طويل، فدل على أن الحالة الأولى هي سنة وانتهينا منها وإشكاله ليس بالصعب. الحالة الثانية وهو أن يقوم المأموم بمسابقة الإمام فيفعل الركن أو القول قبل الإمام، وهذا سيأتي أحكامها إن شاء الله. والحالة الثالثة موافقة الإمام، بمعنى أن يفعل الركن مع الإمام سواء كان الركن قوليا أو كان الركن فعليا. والحالة الرابعة التراخي عن الإمام، ومرادهم بالتراخي أي التراخي حتى يدخل ركن آخر، لأن التراخي قبل دخول الركن الآخر أشرت إليها قبل قليل عند قول المصنف من غير تخلف أنه خلاف الأولى، وبعضهم قد يعبر بالكراهة أحيانا، لكن ظاهر كلامهم أنه خلاف الأولى. الحالة الرابعة التراخي بأن يتراخى المأموم عن الإمام ركنا فأكثر، فيشرع الإمام في ركن الثاني قبل فعل المأموم الركن الأول الذي لزمه أن يتابع إمامه فيه. هذه أربع مسائل سيأتي تفصيلها. بدأ المصنف أولا بالحالة الأولى وهي مسألة مسابقة الإمام. نعم. فلو سبقه الإمام بالقراءة وركع الإمام تابعه وقطعها بخلاف التشهد فيتمه إذا سلم، وإن وافقه كره ولم تبطل. نعم، يقول المصنف فلو سبقه الإمام، يعني أن الإمام هو الذي سبق المأموم بالقراءة وركع الإمام، أي قبل أن يركع المأموم فركع وقد سبقه بالقراءة ولم يقرأ معه، والمراد بالقراءة هنا قراءة الفاتحة. قال المصنف تبعه، أي تبع المأموم الإمام في الركوع، وهذه هي المتابعة، وذلك أن المتابعة هنا واجبة كما نعلم، بينما قراءة الفاتحة للمأموم سنة وليست بواجبة. قال وقطعها، الضمير يعود إلى قراءة الفاتحة، فيقطع القراءة للفاتحة وإن لم يتم الفاتحة، ويركع مع الإمام عقب ركوع الإمام مباشرة، لا استثناء لذلك إلا في موضع واحد، ويمكن أن يلحق به موضع آخر لكنه يسير. قال بخلاف التشهد، فلو أن الإمام سبق المأموم في قراءة التشهد قرأه بسرعة بينما المأموم متمهل في القراءة، ثم سلم الإمام قبل تسليم المأموم، فيقول المصنف بخلاف التشهد فإنه يتمه، أي يقرأه المأموم ولو كان الإمام قد سلم قبله. قال فيتمه إذا سلم، يعني إذا سلم الإمام، فينتظر ويتراخى عنه ويقرأ التشهد الواجب عليه، ثم بعد ذلك يسلم بعد إتمامه التشهد. إذن هذا متعلق بمسألة سبق الإمام للمأموم في القراءة، سبقه في القراءة، وهي غير داخلة في المسألة التي أو الأحوال الأربعة التي سيأتي. المسألة الثانية قال المصنف وهذه مهمة، قال وإن وافقه، عبر المصنف بقوله وإن وافقه، أي وإن وافق المأموم الإمام في أفعال الصلاة ففعلها في الوقت الذي يفعل الإمام ذلك، ركع حال ركوعه وسجد حال سجوده وقام عند قيامه في نفس الوقت. يقول وإن وافقه، أي وافق المأموم الإمام في الأفعال، كره، كرهت الموافقة، ولم تبطل، أي ولم تبطل صلاته. إذن نبدأ أولا في مسألة الموافقة. إذا وافق المأموم الإمام في الأفعال، سواء كانت الموافقة عمدا أو كانت الموافقة سهوا، فإن صلاته صحيحة. وأما إن كان عمدا فهو مكروه، وأما السهو فإنه يسقط الإثم ولا شك، حين ذاك يسقط المؤاخذة، فحينئذ نقول صلاته صحيحة ولا يلزمه أن يرجع ويأتي بالركن بعد الإمام، لأنه يجوز أن يأتي به معه، لكنه من الكراهة، لكن مع الكراهة، لأن القاعدة عندهم أن الشيء اليسير معفو عنه، وهذا من اليسير. بدأ بعد ذلك المصنف بعدما تكلم عن الموافقة في الأفعال، بدأ يتكلم عن الموافقة في الأقوال. نعم. وفي أقوالها إن كبر للإحرام معه أو قبل تمامه لم تنعقد. نعم. قول المصنف وفي أقوالها، أي وفي أقوال الصلاة، تكلم عن الموافقة وعن المسابقة معا، لأن مسألة الأقوال أسهل، فأراد أن يدمج الأمرين معا. يقول وفي أقوالها، أي أقوال الصلاة، لها حالتان. الحالة الأولى إن كبر للإحرام معه، أي مع الإمام موافقا له، والمراد هنا بالمعية ليس مراد المعية ابتداء أول التكبير مع أول التكبير مع الإمام، وإنما المراد بالمعية هنا قبل إتمام التكبير الإمام التكبير، وهذا هو ظاهر كلام عثمان في حاشيته على المنتهى، أن المراد بالمعية هو في ذات الفعل، ليس لازما بالثانية ولكن في أثنائها، بل لا بد أن يكون بعدها. قال إن كبر الإمام معه، وهذه الموافقة، ذكر المصنف أن الصلاة لم تنعقد، لأنه لا يصح أن يكبر المأموم إلا بعد الإمام، بعد إنهائه حرف الراء من قوله الله أكبر، فإذا أنهى التكبير كبر المأموم بعد ذلك، وهذا معنى قوله وإن كبر الإحرام معه، أي مع الإمام، لم تنعقد صلاته. الحالة الثانية قال أو قبل تمامه، أي قبل تمام التكبير، أي قبل إتمام الإمام لتكبيرة الإحرام، ولم يقل قبل التكبير، لكي يدخل الصورة ذكرناها قبل قليل، وهو فيما لو كان ابتدأ المأموم بالتكبير بعد ابتداء الإمام للتكبير وقبل ختمه. تنبه هنا، وهذا الذي قلت لكم صرح به عثمان وغيره، أنه لا تنعقد الصلاة حينئذ. إذن قبله وقبل تمامها، هذا تكبير المأموم سابقا الإمام قبل تمامها، أو قبل فعلها بالكلية فيكون سابقا له، فكذلك لا تنعقد. هذه ما يتعلق بالتكبير. وإن سلم معه كريها وصحت. نعم. ثم قال المصنف وإن سلم، الركن الثاني من الأركان القولية السلام. الركن الأول هو التكبير، والمراد بالتكبير هنا تكبير الإحرام دون تكبيرات الانتقال. بدأ بعد ذلك الركن القولي الثاني وهو التسليم، وبين المصنف أن التسليم إما أن يكون مع الإمام أو قبله، كالحالتين في التكبير، معه أو قبله. فبدأ بالحالة الأولى وهو أن يسلم مع الإمام، فقال وإن سلم معه، أي سلم المأموم في الوقت الذي يسلم فيه الإمام. قال المصنف كرهت، أي كرهت هذه الموافقة وصحت الصلاة، فحينئذ يكون الموافقة في التسليم كالموافقة في الأفعال، مكروهة ولا تبطل الصلاة ولا يشرع معها الرجوع للتدارك. ثم قال وقبله، أي وإن سلم المأموم قبل الإمام وقبله عمدا، إن كان هذا التسليم عمدا بلا عذر، أي للمأموم، والأعذار التي تكون للمأموم مثل أن يكون بعيدا لا يسمع، أو أن يكون أصم لا يسمع، أو غير ذلك من الأسباب التي قد تكون كسهو مثلا أو نعاس ونحوه. قال وإن سلم قبله عمدا بلا عذر تبطل، أي تبطل صلاة المأموم مطلقا، سواء رجع فسلم أو لم يرجع، ففي كل الأحوال تبطل صلاته، لأنه انفصل من الصلاة قبل انقضاء الإمام منها، والقاعدة عندهم أن إذا بطل الائتمام بطلت الصلاة. سيأتي عندنا قاعدة إن شاء الله في الدرس القادم والذي بعده، قاعدة إذا بطلت صلاة الإمام هل تبطل صلاة المأموم، وإذا بطل الائتمام هل تبطل صلاة المأموم أم لا تبطل، وهل تبطل صلاة الإمام كذلك، هي ثلاث مسائل صارت. نعم. إذن هذا معنى قول المصنف وقبله عمدا بلا عذر تبطل، أي تبطل الصلاة كلها ولو تداركها المصنف، لأنه لا استثناء في هذه المسألة. ثم قال المصنف لا سهوا فيعيده بعده وإلا بطلا. يقول المصنف لا سهوا، يعني أن الذي يسلم قبل إمامه سهوا، وفي معنى السهو ما يكون من باب العذر، لأنه قال عمدا بلا عذر، فيخرج ذلك الخطأ وهو الذي يقابل العمد، وما كان بعذر كعدم سماع ونحو ذلك. قال لا سهوا فيعيده، أي فيعيد المأموم السلام إذا كان قد سلم لسهو ونحوه بعده، أي بعد سلام إمامه، فيكون من باب التدارك، فيتدارك الخطأ ويأتي بالركن الذي فاته في محله وهو معذور بخطئه، ولا يشرع له سجود السهو لأن الإمام يتحمل عنه سجود السهو في هذه الحالة. قال وإلا بطلت، أي وإن لم يأتي بالسلام بعد الإمام بعد ذلك ويسلم بعده فإن صلاته تبطل كلها. وهذا الإطلاق المصنف يفيدنا صورتين أو حالتين كلاهما صحيحة، وإن لم يسلم جهلا أو لم يسلم عمدا، فمن كان جاهلا بالحكم فإن ظاهر إطلاقهم يدل على أن صلاته تبطل كذلك، وصرح به بعض المتأخرين. والأولى أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين. نعم، بدأ يتكلم عن قضية صفة المتابعة في التسليم، لأنه مر معنا الموافقة والمسابقة. يقول المصنف الأولى أن يسلم المأموم، وهذه صفة الكمال في المتابعة والتعقيد في التسليم، أن يسلم المأموم عقب فراغ الإمام من التسليمتين، أي من التسليمتين معا، فإذا أنهى التسليمة الثانية بقوله ورحمة الله فإنه حينئذ يشرع المأموم بالتسليم. إذن هذا هو الأكمل في صور المتابعة. ثم يليها فإن سلم الأولى بعد سلام الإمام الأولى والثانية بعد سلامه الثانية جاز. يعني يقول فإن سلم المأموم التسليمة الأولى بعد، أي عقب سلام الإمام الأولى، أي بعد انتهائه من جميع كلم التسليمة الأولى وقبل أن يسلم التسليمة الثانية، ثم سلم الإمام الثانية وسلم المأموم الثانية بعد الإمام، فإنه في هذه الحالة تجوز، لكن الصيغة الأولى أولى، ولا شك أن هذه الصورة اللي هي الثانية أولى من المتابعة، عفوا أولى من الموافقة، لأن الموافقة تقدم معنا أنها لا تبطل الصلاة لكنها مكروهة. لا إن سلم الثانية قبل سلام الإمام الثانية حيث قلنا بوجوبها. نعم، يقول المصنف أما لو أن المأموم حينما سلم الإمام وأنهى تسليمته الأولى للصلاة سلم تسليمتين الأولى والثانية معا، فيقول لا إن سلم الثانية، أي التسليمة الثانية، قبل سلام الإمام الثانية، لم يكتفي بالأولى بل زاد عليها التسليمة الثانية، فإنه حينئذ لا تصح صلاته، إن كان عامدا بطل الصلاة بالكلية، وإن كان جاهلا لزمه التدارك، فإن لم يتدارك بطلت صلاته. يقول حيث قلنا بوجوبها، عبر المصنف بقوله حيث قلنا بوجوبها إشارة لما تقدم من الخلاف، هل الواجب في الفريضة تسليمتان أم تسليمة واحدة؟ وبعض من قال إن الواجب في الفريضة تسليمتان، قال إن النافلة تجب فيها تسليمة واحدة، وتقدم الإشارة للخلاف القوي جدا بين المتأخرين في هذه المسألة. ولا يكره سبقه ولا موافقته بقول غيرهما. نعم، يقول المصنف ولا يكره للمأموم سبقه، أي سبق الإمام، ولا موافقته، أي يفعل الركن القولي والواجب القولي والمندوب القولي بقول، عبر بقول يشمل الأركان، طبعا لا يوجد هناك أركان قولية لأن الفاتحة ساقطة عن المأموم، فلا يوجد ركن قولي إلا التحريمة والتسليم، ومع ذلك ليست أركان، وإنما الأقوال حينئذ تكون إما واجبة أو مندوبة. قوله ولا موافقته بقول غيرهما، أي غير تكبيرة الإحرام والتسليم، هكذا أطلق جماعة من الفقهاء المتأخرين وجزموا به، وبعض المحققين وهو بن نصر الله في حاشيته يعني استنكر ذلك في تكبيرات الانتقال، فقال إن الواجب في تكبيرات الانتقال كيف نقول لا يكره مسابقته في تكبيرات الانتقال، فإن تكبيرات الانتقال متعلقة ب الركن الذي بعده، والحقيقة أن كلام بن نصر الله متجه من جهة وغير متجه من جهة، وذلك أن تكبيرات الانتقال المسابقة فيها هي مسابقة في الركن، فيصل الركن البعدي فتكون متعلقة بالركن، فيكون قول الفقهاء بمجرد التلفظ دون الفعل وهو الهوي، يحتمل هذا الشيء، ويحتمل أن يقال إنها يعني لما نقول إنها متعلقة به فتأخذ حكمها، ويحتمل أن نقول مثل ما قال ابن نصر الله في هذه المسألة. نعم. ويحرم سبه بشيء من أفعالها. نعم. انتهينا فيما سبق من مسألتين، مسألة الأولى الموافقة وأحكامها وهي سهلة، وانتهينا من قضية المسابقة والموافقة في الأقوال. إذن فما يتعلق بالمسابقة بالأقوال انتهت، وبدأ الآن في مسألة المسابقة بالأفعال، وهي من المسائل الدقيقة جدا، وفهمها يترتب عليه قضية التراخي، لأن التراخي والتأخر حكمها كحكم السبق والمسابقة التي سيذكرها المصنف. يقول المصنف: ويحرم سبقه بشيء من أفعالها. هذه الحرمة ترتب عليها بطلان الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مسابقة الإمام، ووصف المسابقة بوصف يدل على حرمته بأن يقلب الله صورته إلى صورة حمار أو نحو مما جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والقاعدة عندهم أن الأصل أن ما كان قد رتب على النهي من وعيد فإنه يدل على التحريم، وهذا الذي دل عليه المسابقة. وهذا معنى قوله: ويحرم سبقه بشيء من أفعالها. من باب التأكيد عبر بالأفعال ولم يعبر بالأقوال، لأن الأقوال سبق حكمها، وأنه لا يكره المسابقة بالأقوال في غير تكبيرة الإحرام والتسليم. نعم. فإن ركع أو سجد ونحوه قبل إمامه عمدا حرم ولم تبطل، ولم تبطل إن رفع ليأتي به معه ويدركه فيه. نعم. هذه أول صورة أوردها المصنف في قضية مسابقة الإمام، وهو مسابقة الإمام إلى ركن، بمعنى أن يشرع في الركن قبل شروع الإمام فيه. يقول المصنف: فإن ركع أي المأموم، أو سجد أي المأموم ونحوه، أي فعل أي ركن فعلي غير الركوع والسجود كالقعود والقيام ونحو ذلك من الأركان الفعلية قبل إمامه، أي قبل فعل الإمام لهذا الركن الفعلي عمدا. تعبير المصنف هنا عمدا يقصد أنه عالم بالحكم وفي نفس الوقت متعمد وقاصد له، فيشمل الأمرين. إذا أطلق العمد فيشمل العلم والعمد معا، حرم عليه ذلك لا شك، وتقدم دليله قبل قليل. قال: ولم تبطل، لم تبطل صلاته، لكن بشرط مهم. قال: إن رفع ليأتي به معه ويدركه فيه. نأخذها جملة جملة لأن هذا الشرط مهم وهو عمدة هذه الجزئية. من الشرط لمن سابق الإمام في ركن واحد أنه لا بد أن يرجع المأموم ويفعل الركن السابق، يرجع للركن السابق الذي كان فيه متابعا للإمام ويأتي بهذا الركن مع الإمام. وإذا قال المصنف إن رفع، عبر المصنف هنا بإن رفع تبع لصاحب التنقيح، وهذا محمول في قوله إن رفع، محمول على من ركع أو سجد فيرفع من ركوعه وسجوده. لكن يشكل على ذلك أنه ذكر قبل قليل قال: فإن ركع أو سجد أو نحوهما، فيكون المأموم سبق الإمام في قعود أو قيام فليس فيها رفع، وإنما فيها رجوع لهيئة الركوع أو السجود أو القعود. وذلك فإن في بعض نسخ الكتاب بدل إن رفع إن رجع، وهذه النسخة يعني قد تكون من حيث المعنى أدق، من حيث المعنى أدق. طيب. قال: ولم تبطل إن رفع ليأتي به. هنا قوله ليأتي به، الضمير يعود ليأتي بالركن الذي سبق الإمام به معه، أي مع الإمام. أريدك أن تنتبه معي في هذه الجملة، قوله إن رفع، هذا الرفع يجب أن يكون بنية ما سيأتي، لأنه قال ليأتي به، فلا بد أن تكون نيته من الرفع من الركوع أو في الرفع من السجود أن ينوي متابعة الإمام ليأتي به معه. وذلك سيأتينا بعد قليل مسألة التي قد تشكل على البعض فيما لو رفع بنية إتمام الركن بكليته، نوى أنه قام من ركوعه، فإنه يختلف الحكم، فإنها قد تبطل الصلاة بسبب النية في الرفع. إذن انتبه لهذه الجزئية، أخذناها من قوله ليأتي به، حرف اللام هي التي دلت عليه، وقد صرحوا به وسيأتي بعد قليل. يأتي به أي بالركن السابق معه ويدركه فيه. هذا قوله معه ويدركه فيه تدلنا على شرط ثاني مهم جدا في المسألة. الشرط الأول قلنا أن يرجع فيرفع، الشرط الثاني أن يدرك الإمام في ذلك الركن. وهذا نستفيد منه قيد مهم، أن هذه المسألة موضوعة في شيء واحد، وهو في من سبق الإمام إلى ركن ولم يكن الإمام قد انتهى من ذلك، ولم يكن المأموم قد انتهى من ذلك الركن، ولم يكن الإمام قد انتهى منه كذلك، فلا بد أن يرجع إليه فيدركه في ذلك الركن. طيب نعم. قال وإن ولا تبطل إن رفع ليأتي به معه. طبعا هنا أيضا في كلمة معه اعترض عليه وقالوا لو عبر مصنف بعقبه، لأن المقصود أن يكون بعده، هكذا ذكر عثمان. ولكن معه لها معنى وجه، أن المراد المعية في الفعل لا في ابتداء الفعل، وقوله عقبه يعني في ابتداء الفعل. نعم. فإن لم يفعل عالما عمدا بطل صلاته. نعم، قوله فإن لم يفعل هنا لم يفعل أي لم يرجع فيأتي بما سبق به إمامه مع الإمام ويدركه فيه. قال فإن لم يفعل، وكان عدم فعله عالما عامدا، عالما وجوبه عليه، عامدا غير مخطئ ولا ناس ولا جاهل. قال بطلت صلاته. هنا قوله يحتاج إلى قيد مهم جدا، وهذا القيد إذا يعني مهم جدا إثباته، وهو مأخوذ من كلامهم، أن الصلاة لا تبطل إذا لم يعد ليست مطلقا، وإنما بقيد إذا أدركه الإمام في ذلك الركن. هذا القيد مهم، لأنه لو قلنا إنه لم يعد ثم جلس يتأمل خمس دقائق وعاد، عفوا خمس ثواني ليس أقول خمس دقائق وإنما خمس ثواني ثم عاد، هل نقول أبطله بمجرد أنه امتنع من العود ثم عاد؟ نقول لا، بل القيد أنه لم يفعل العود والرجوع ليفعل ما سبق الإمام فيه حتى أدرك الإمام المأموم في ذلك الركن، يقول بطلت صلاته. هذه المسألة والقيد المهم لإثباته. المسألة الثانية، أن مفهوم هذه الجملة حينما ذكر مصنف عالما عامد، عالما عامدا، مفهومها أنه إن امتنع من الرجوع بسبب كونه جاهلا الحكم، أو بسبب كونه ناسيا ساهيا أو ما يقوم مقام ذلك، فإن صلاته لا تبطل. وهذا المفهوم الذي أخذناه من كلام المصنف صرح به في التنقيح، وصرح به مرعي وجماعة، بل وعثمان أيضا في الهداية وغيرهم صرحوا بهذا المفهوم. والسبب في ذلك قالوا إن هذا النسيان إنما هو سبقه إلى ركن واحد، وهو فترته يسيرة في الغالب، ركع قبله، وهذا الأمر اليسير يعفى عنه لأجل سهوه ونسيانه. وعلل ذلك أن هذا الباب اليسير الذي يعفى عنه السهو، وأما الموافقة فهو من اليسير الذي يعفى عنه في السهو والعمد. نعم. وإن فعله جهلا أو سهوا ثم ذكره لم تبطل. نعم. قول المصنف وإن فعله، أي أن المأموم سابق الإمام إلى ركن جهلا أو سهوا، جهلا منه بحكم المسابقة أو سهوا بالحال، يعني فعلها بأي طريقة، ثم ذكره، أي ثم تذكر أنه قد سبق الإمام ولم، أي يجب أن نذكر القيد السابق، ولم يعد حتى أدركه الإمام. قال المصنف لم تبطل صلاته. لماذا؟ لأنه جاهل ولم يعد حتى أدركه الإمام، لأنه جاهل بالحكم أو ناس، وهذا مغفور فيه. وهم يعني بمثابة المفهوم قلت لكم قبل قليل أنه صرحوا به، هذا مفهوم شبيه بالسابق. طيب قال وعليه، أو نعم تفضل، وعليها أن يرفع ليأتي به معه، فإن لم يفعل عمدا حتى أدركه إمامه فيه بطلت. نعم. قال وعليه، المراد بعليه أي الساهي والجاهل، إذا تذكر وعلم في أثناء الركن الذي سبق فيه الإمام أنه يلزمه أن يرجع، قال عليه أن يرفع. نفس الكلام قلنا هناك، هنا يرفع أي من السجود أو الركوع، والمراد بيرفع هنا أي يرجع مثل ما تقدم معنا تماما. قال عليه أن يرفع ليأتي به، أي يأتي بمثل الركن الذي سبق فيه الإمام مع إمامه. فإن لم يفعل عمدا، أي بعد علمه بالحكم، حتى أدركه الإمام فيه بطلت صلاته. إذن الجملة هذه الأخيرة محل الإشكال فيها من جهة واحدة، أنه إذا زدت هذا القيد انحل الإشكال. قوله عليه أن يرفع، أي وعلى الساهي الجاهل إذا تذكر أو علم أثناء الركن الذي سبق فيه الإمام. وتكون الجملة السابقة إن فعله جهلا أو سهوا ثم ذكره لم تبطل هذه، سواء أدركه الإمام أو لم يدركه في الركن فإنها لا تبطل مطلقا لأنها معفو عنها. ولذلك عبارة المصنف حقيقة في الجملة الثانية مشكلة، فيها بعض الإشكال، وهذا الذي جعل بعض الذين اعتنوا بالكتاب بعده يختصرونها، ولكن إذا زدت هذين القيدين في هذين المحلين انحل الإشكال في جملة المصنف. نعم. وإن سبقه بركن فعلي بأن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عامدا بطلت نصا. نعم، الصورة السابقة سبقه إلى ركن، هنا سبقه بركن كامل. وقد ذكر جماعة منهم ابن قندس ومنصور وكثير من المتأخرين أن الفرق بين هذه الصورة الصورة السابقة أن هذه الصورة يكون قد سبقه بركن كامل، ولا يحكم بأنه قد سبقه بركن كامل حتى يتخلص من ذلك الركن ويشرع في الذي بعده، ولا نقول إنه قد سبقه بركنين. وهذه محل إشكال أوردها كثير من الناس، حتى إنهم قالوا إن صاحب الإقناع والمنتهى خالف قولهما في تعداد أركان في تعداد أركان الصلاة، حيث ذكر هنا أنه إن ركع ورفع وسجد إنما سبقه بركن واحد، المفروض أنه يكون سبقه بركنين. لا، هو قصده سبقه بركن كامل واحد، سبقه بركن كامل واحد. وذلك يقول المصنف وإن سبقه بركن فعلي، إذن المراد به الأركان الفعلية. وهنا قوله بركن فعلي حقيقة عبارة المصنف تحتاج إلى تقييد، وذلك أنه ليست كل الأركان الفعلية إذا سبق المأموم الإمام إليها كاملة يثبت عليها هذا الحكم، وإنما المقصود بذلك ركن واحد فقط وهو الركوع. أريدك أن تنتبه لهذه المسألة. إذن قول المصنف بركن فعلي هنا المقصود به الركوع فقط الذي يثبت به الحكم، وغير الركوع لا يثبت له ذلك الحكم، وسألخصه لك إن شاء الله عندما ننهي هذه الصفحة. نعم، قوله وإن سبقه بركن فعلي، إذن قول المصنف بركن فعلي أي كامل، وهذا الحكم خاص بالركوع دون باقي الأركان الفعلية فليست متعلقة بهذا الحكم. وهذا السبق لا بد أن يكون عالما لكي يثبت الحكم عليه القادم، لا بد أن يكون عالما عامدا، عالما بالحكم عامدا غير مخطئ. نعم، بأن ركع، طبعا ليست لها إلا صورة واحدة، بأن ركع، وذلك من قال من المؤلفين مثل مرعي قال كأن ركع، نقول خطأ. لماذا؟ لأن هي ليست لها إلا صورة واحدة، هو ركن واحد، ما نقول كأن ركع وإنما نقول بأن ركع، فتكون باب البيان. قال بأن ركع، هذا ابتداء ركن، ورفع، لما رفع هو ركن آخر لكنه يكون أكمل الركن الأول، فهذا يكون سبقه بركن فعلي كامل وهو سبقه بالركوع كله. هذا معنى قولي بأن ركع ورفع، وهذا يجب أن تنتبه لها. عندي مسألة مهمة أريدك أن تنتبه لها كذلك، وأشرت إليها قبل قليل. هنا قول المصنف رفع غير قوله رفع التي اعترضنا عليها قبل قليل، قلنا الأولى أن تكون رجع، لأن هنا رفع التي ترتب عليها الحكم هنا الرفع بقصد ونية إكمال الركوع، وأما الأولى الرجوع فإنه عبر بالرفع من الركوع والسجود فهو بقصد الرجوع للحالة الأولى للإتيان بالركوع أو بالسجود مع الإمام. إذن من محلات الإشكال أن اللفظة الواحدة استخدمت في بينهما سطرين بمعنيين مختلفين، والفرق بينهما مسألة النية. هنا النية هي المؤثرة، شوف كيف هنا أبطلت الصلاة وهناك لم تبطلها. نعم، قال ورفع قبل ركوع إمامه عالما عامدا، هذا القيد ذكرته قبل قليل، بطلت أي بطلت صلاته نصا، أي نص عليها أحمد، وذلك فيما نقله أبو الحارث أن أحمد قال إذا ركع ورفع قبل الإمام لم يعتد بتلك الركعة، هذا نص أحمد كالمسألة تماما. يقول القاضي أبو يعلى لما نقلها قال ظاهر هذا أنه إذا كان عامدا لم يعتد بالصلاة لأنه سكت عن الجاهل فحينئذ لا يأخذ حكمه. نعم، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت تلك الركعة إذا لم يأتي بما فاته مع إمامه. نعم، قول المصنف وإن كان جاهلا أو ناسيا في حال كونه سبق الإمام بركن فعلي كامل وهو الركوع بأن ركع ورفع قبل أن يركع الإمام، وكان فعله ذلك جهلا ونسيانا، قال المصنف بطلت تلك الركعة فقط ولم تبطل الصلاة كلها إذا لم يأتي بما فاته مع الإمام، لكن لو تدارك ورجع وفعل مع الإمام مثل ذلك بأن رفع ولما ركع الإمام ركع معه، فإن رجوعه هنا معفو عنه، ولا نقول إنه يعني أبطل صلاته لأنه رجع وتدارك الفعل مع الإمام. وإن سبقه بالركنين بأن ركع ورفع قبل ركوعه وهوى إلى السجود قبل رفعه عالما عامدا بطل صلاته وصح الصلاة جاهل وناس وبطلت الركعة. قال جمع ما لم يأتي بذلك مع إمامه. نعم، سبق معنا حالتان وهذه الثالثة. الحالة الأولى إذا سبقه إلى ركن، ثم الحالة الثانية إذا سبقه بركن كامل وهو الركوع، والحالة الثالثة هنا سبقه بركنين. هنا سبقه بركنين. قول المصنف وإن سبقه بركنين، هنا أطلق الركنين وهذا هو الصواب على إطلاقه، ليس خاصا بالركوع، يشمل الركوع وغيره، فسبقه بجلوس وقعود وغير ذلك. ومن شرط الركنين هنا لا بد أن يكون فعليين، وأما الأقوال فتقدم حكمها وتفصيلها معا. إذن قوله وسبقه بركنين أي سبقه بركنين كاملين، ركنين فعليين كاملين، فلا بد أن يكون كاملين كذلك مثل السابقة، وهذا يشمل الركوع وغيره كما سبق. قال بأن ركع، هنا بأن مثال، ولكن لو قيل هنا كأن قد يكون أحسن. هنا عبر مرعي بالكاف للتشبيه للدلالة على احتمال أكثر من صورة، وهي أجود من التعبير بالباء، وإن كان الباء لها وجه في اللسان العرب فإنها قد تكون أيضا من باب الإشارة لتمثيل. قال بأن ركع أي المأموم، ورفع أي المأموم، وكان رفعه هذا بنية الرفع من الركوع وليس بنية الرجوع للحالة الأولى، قبل ركوعه أي قبل ركوع الإمام، بل قبل أن يركع الإمام هوى أي المأموم إلى السجود قبل رفعه أي قبل رفع الإمام من ركوعه عالما عامدا أي عالما المأموم بالحكم عامدا، بطلت صلاته، تبطل صلاته مطلقا. وهنا أطلق المصنف فيشمل ذلك سواء كان الذي سبقه فيه ركوع أو سجود أو غيرها من الأفعال الفعلية أو الأركان الفعلية. ثم ذكر الحالة الثانية إذا كان جاهلا فقال وصحت صلاة جاهل وناس. المقصود بالجاهل والناس هنا الذي سبق الإمام بركنين فعليين كاملا. ثم قال المصنف وبطلت الركعة فقط ولم تبطل الصلاة كلها. قال المصنف قال جمع، وهنا جزم المصنف بهذا القول، وهو الذي والمراد بالجمع هنا ابن تيمية تلميذ الفخر، ابن تيمية الحراني، وابن حمدان الحراني كذلك، وابن مفلح الدمشقي، وجزم بهذا القول الذي قال المصنف انه قاله جمع صاحب المنتهى والغايه ما لم ياتي اي الجاهل والناس المتقدم بذلك اي بالذي سبق فيه الامام بركنين مع امامه. فحينئذ اريدك ان تنتبه ان حكم الجاهل والناس الذي سبق الامام بركنين كحكم الجاهل والناس الذي سبق الإمام بركن كامل، لأن الحكم فيهما سواء لا فرق بينهما. طيب، عندنا هنا مسألة بس يسيرة جدا في توجيه بعض المتأخرين لكلام المصنف. من عبارة المصنف هذه وإطلاقه وإطلاق غيره كصاحب المنتهى وغيره من المتقدمين أن الجاهل والناس إذا سبق الإمام في ركنين فإنه تبطل الركعة ولا تبطل الصلاة مهما كان الركنان اللذان سبق إليهما الإمام دون التفريق بين الركوع وغيره. وهذا ظاهر إطلاقهم، صرح بهذا الظاهر عبد الحي وغيره. لكن ذكر مرعي أنه يتجه يعني من عنده أنها لا تبطل بركنين كقولهم غير الركوع، فلو كان قد سبقه بركنين أحد هذين الركنين هو الركوع، فذكر مرعي اتجاها من عنده أنه تبطل صلاته. وهذا الاتجاه الذي ذكره مرعي نظره جماعة منهم ابن العماد ومن تبع ابن العماد، أنت تعلمون أن الرحيباني من بعده يتبعون ابن العماد في أغلب كلامه مثل حسن الشطي وغيره. فقط أردت أن أشير لاتجاه مرعي في هذه المسألة وأن مرعي ألحقها بالسابقة وهي ليست على إطلاقها. وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به. نعم، أنهى المصنف الحديث الآن عن مسألة المسابقة للإمام وقلت لكم قبل قليل أن مسألة مسابقة فيها إشكال كبير جدا، وذكرت لكم كلام بعض أهل العلم في المسألة وهو ابن حميد المكي، وقد رد على بعض الأكابر المشهورين في الفقه واستشكلوا بعض المسائل فيها كالسفاريني، فقد غلط في هذه المسألة في بعض الجزئيات وانتصر له آخرون، وغيره كذلك الرحيباني له كلام ووهموا البهوتي في بعض كلامه والصواب مع البهوتي، ولكن هذه المسألة دقيقة جدا أنهينا أغلبها. بقي عندنا ما يتعلق الحالة الثالثة وهي قضية التراخي عن الإمام والتخلف عنه. يقول المصنف وإن تخلف عنه، أي تخلف المأموم عن الإمام بركن، هنا قوله بركن ليس له مفهوم، فإنه يشمل الركن وأكثر، فلو تخلف عنه بأكثر من ركن كركنين بل وركعة كما سيأتي في سياق كلام المؤلف ما يدلنا على ذلك، فليس له مفهوم لأن ما زاد عن الركنين يأخذ حكمه كما سيأتي في كلام المصنف. قال المصنف بلا عذر، أي بلا عذر من المأموم، وسيأتي صفة الأعذار بعد قليل، فكالسبق به، فنقول كأنه قد سبق الإمام إلى ذلك الركن، وبناء على ذلك فيأخذ ثلاثة الأحكام السابقة، إذا سبقه إلى الركن، وإذا سبقه بالركن كاملا، وإذا سبقه بركنين كاملين بنفس التفصيل، فنقول إن تأخر عنه بركن وإن تأخر عنه بركنين وهكذا. وهذا معنى قوله فكالسبق به، أي كالسبق به، يعني ملخص السابق أنه كان إن كان ركنا واحدا، أي تأخر عنه ركنا واحدا حرم عليه ذلك ولم تبطل صلاته لأنه سيفعل ذلك الركن، وأما إن تأخر عنه أكثر من ركن ففيه التفصيل السابق في التفريق بين الجاهل أو الساهي وبين العالم العابد، فتبطل من العامد العالم وتصح من الجاهل والناس، أي تصح صلاته لكن تبطل ركعة واحدة. نعم، هذا معنى قول فكالسبق به. ثم قال ولعذر، ولعذر يفعله ويلحقه وتصح الركعة وإلا فلا. نعم، قوله ولعذر، أي وإن تخلف المأموم عن الإمام لعذر، وهذه الأعذار سيأتي إشارة لها مثل النوم والسهو والزحام، وسيأتي إن شاء الله تفصيلها بعد قليل ويعني شرحها. قال ولعذر، أي تخلفه كان لعذر، يفعله ويلحقه، يعني يأتي المأموم الذي تأخر بذلك الركن الذي أو بالأركان التي تأخر فيها، فيأتي بما تخلف فيه وتراخى عن الإمام، ثم يلحق الإمام في الركن الذي وصل إليه. عندنا في هذه الجملة فقط قيدان لم يريدهما المصنف، لأن المصنف هنا أطلق. القيد الأول هنا أطلق أنه يفعله ويلحق الإمام مطلقا، بينما ذكر في التنقيح وفي المنتهى قيدا آخر مهم، قال ما لم يخشى أو يخف، نسيت العبارة، فوات يعني الركعة الآتية، ما لم يخشى فوات الآتية أو نحو هذه العبارة. وهذا القيد قلت لكم ذكره في المنتهى وقبله التنقيح، وذكره بعدهم أيضا في الغاية، ولعلها مراد المصنف لكن ربما يعني فاتته، فإنهم قد ذكروه وفاتت المصنف. هذا القيد الأول، مع أن مفهوم إطلاق المصنف خلافه. المسألة الثانية أن إطلاق المصنف هنا يعني يفيد أنه لا فرق بين الركوع وبين غيره، يعني لو تأخر عنه في الركوع أو في غيره من الأركان الفعلية، وهذا الظاهر هو الذي يفهم من كلام المصنف هنا ومن كلام غيره. بينما قال مرعي في الغاية إن أتى بما تركه في غير الركوع، فزاد هذا القيد أنه يكون في غير الركوع، قال خلافا لجمع، والعادة أن مرعي إذا أراد أن يخالف الإقناع والمنتهى يقول خلافا لهما ولا يقول خلافا لجمع، إلا في هذا الموضع قال خلافا لجمع، فربما لم يعني أو كان في ذهنه أن هذا هو مفهوم كلامهما، فهذا قل هذا هو توجيه التعبير في خلاف لجمع، وللأصل أنه إذا خالف الكتابين يقول خلافا لهما، وإذا خالف الإقناع قال خلافا له، كما تعلمون من مصطلح مرعي. المقصود أن هذا القيد الثاني ذكره مرعي ولم يذكره غيره، فقط من باب الإشارة لهذا القيد. نعم، قال يفعله ويلحقه وتصح الركعة حين ذاك، وإلا أي وإن لم يفعل الساهي، أو ما نقول الساهي، من له عذر لم يفعل ما فاته، فلا أي فلا تصح تلك الركعة ولا تصح الصلاة بالكلية. نعم، وإن تخلف عنه بركعة فأكثر لعذر من نوم أو غفلة ونحوه تابعه وقضى بعد. أنا قلت قبل قليل ولا تصح الصلاة الكلية، لا تصح الركعة، لأن المصنف قال كالسابقة، والسابقة الجهل والناس تطل ركعة واحدة. نعم، فمن باب التعديل فقوله فلا أي فلا تصح تلك الركعة فقط، وتصح صلاته. نعم، وإن تخلف عنه بركعة فأكثر لعذر من نوم أو غفلة ونحوه تابعه وقضى بعد سلام إمامه جمعة أو غيرها كمسبوق. نعم، قول المصنف وإن تخلف عنه أي أن المأموم تأخر عن الإمام بركعة كاملة فأكثر لعذر، وهنا أورد بعض الأعذار، قال من نوم، وكيف يكون النوم عذرا؟ نقول النوم الذي لا ينقض الوضوء بأن يكون حال قيامه مثلا فيكون فيه نعاس والإمام سريع الصلاة فلم ينتبه، قال أو غفلة أي سهو، وبعض الناس كثير السهو ونحوها. سيأتي أيضا أن من أمثلة النحو الزحام، بأن يكون هناك زحام شديد فقد ينشغل فلا يستطيع الركوع حتى يسبقه الإمام إلى ركعة كاملة. قال فإن سبق يعني تخلف عن الإمام وسبقه الإمام بركعة فأكثر لعذر تابعه، أي تابع المأموم الإمام بعد زوال ذلك العذر وقضى. هنا نقول لا يأتي بما فاته، لأنه فاته ركعة كاملة، لكنه يقضي، فيقضي ما فاته من الركعة الكاملة بعد سلامه، أي بعد سلام إمامه، بعد السلام جمعة أو غيرها، لا فرق بين صلاة الجمعة وغيرها، فتأخذ نفس الحكم. قوله كمسبوق، هنا هذه مسألة فيها إشكال في قول المصنف كمسبوق، ووجه الإشكال حرف الكاف التشبيه، وقد ذكر بعض المحشين وهو ابن فيروز أن في هذا التشبيه بالمسبوق تأمل، هكذا قال. ووجه هذا التأمل ما هو؟ أنه قد مر معنا سابقا أن المسبوق إذا دخل مع الإمام ثم أتى بما فاته فإن ما أدركه مع الإمام هو آخر صلاته، وما يفعله بعد ذلك ويقضيه هو أول صلاته، بينما هنا فإنه لا يقضي لا أول الصلاة ولا آخرها، وإنما يقضي الركعة التي فاتت بعينها سواء كانت الأولى أو الثانية أو الثالثة أو غيرها. ولذلك فظاهر قول المصنف كمسبوق قد يقال باقتضائه أن ما يفعله الإمام المأموم ويقضيه فإنه يكون من باب فيكون أول صلاته، وليس هذا مرادا لتصريح بخلافه، فيجاب عن الإشكال بأن التشبيه لا يقتضي من كل وجه، لا يقتضيه من كل وجه، فالمشبه به لا يلزم أن يكون مثل المشبه من كل وجه، وإنما في بعض الوجوه. فقوله كمسبوق أي فيلزمه فعل ما فاته كما يلزم المسبوق فعل ما فاته من حيث اللزوم فقط، فيكون التشبيه من جهة اللزوم وليس من جهة جميع الأحكام، وبذلك نعتذر عن كلام المصنف، وإن كان لو عبر بغيره لكان أدق. أيضا في إشكال آخر أن في الذهن لما قال المصنف وقضى، التعبير هنا أيضا بالقضاء يعني يجعل ذلك من باب أنه آخر صلاته أو كقضاء المسبوق، نقول لا ليس هو كذلك، وإنما هو بناء على حاله، بناء على حاله. ذلك يعني يقول فقهاء المذهب من المنصور المقضية هنا ليست هي أول الصلاة دائما، بل حكمها حكم الركعة التي فاتته، قد تكون أول الصلاة أو آخرها، بخلاف المسبوق فهي دائما تكون أول صلاته. نعم. وإن تخلف بركنين بطلت. نعم، هذه وإن تخلف بركنين بطلت، مثل ما قلنا إن سبقه بركنين بطلت، بطلت أي بطلت الصلاة كلها للركعة، المقصود هنا لغير عذر، إن تخلف بركنين لغير عذر. نعم. ولعذر كنوم وسهو وزحام إن أمن فوت الركعة الثانية أتى بما تركه وتابعه وصحت ركعته، وإلا تبعه ولغت ركعته والتي تليها عوضها. نعم، قال وإن تخلف عنه لركنين فأكثر لكن دون ركعة، ومن أمثلة العذر النوم متقدم، والسهو والزحام، أيضا شرحنا الزحام قبل ذلك. إن أمن فوت الركعة الثانية، هذا القيد الذي لم يذكره في أول الكلام أورده هنا، بينما أورده الفقهاء هناك وهو مقصود إراد هناك، ولكن مصنف اختصارا ربما أو فوات الكلام لم يذكر هذا القيد. قال إن أمن فوت الركعة الثانية أتى بما تركه من الركنين فأكثر وتبعه، أي وتبع الإمام، وصحت ركعته أي ركعة المأموم، وإلا أي وإن لم يأتي بما فاته من الأركان تبعه كذلك ولغت ركعته تلك والتي تليها عوضها، والتي تليها عوضها. هذا التعبير أدق من عبارتهم أنه يكون كمسبوق. ولو زال عذر من أدرك الركوع الأولى وقد رفع إمامه من ركوع الثانية تابعه في السجود فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه يدرك بها الجمعة فيأتي بعدها بركعة وتتم جمعته. نعم، يقول لو زال عذر من أدرك الركوع الأولى وقد رفع إمامه من ركوعه الثانية بحيث يكون الإمام سبقه بأفعال ركعة كاملة، قال تابعه في السجود، حينئذ فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه يدرك بها الجمعة. قوله يدرك بها الجمعة لأن الجمعة تدرك بركعة فيمكن إدراك بها الجمعة، فإن لم تكن قد أدرك هذه الركعة فلا يدرك الجمعة إذا لم يدرك أي من ركعاتها. قال فيأتي بعدها بركعة واحدة وتتم جمعته لكونه أدرك إحدى الركعتين. المصنف هنا أنها ما يتعلق بحالة المتابعة، نمر عليها بسرعة على سبيل الإيجاز. نقول إن أحوال المأموم مع الإمام أربعة، أولها المتابعة بمعنى أن يعقب فعل الإمام المأموم فعل الإمام، وهذه السنة وسبقت. الحالة الثانية الموافقة بأن يفعل مثل فعل الإمام، فنقول إنها إذا كانت في الأفعال فإنها مكروهة، وكذلك في الأقوال. وأما الأقوال فإن كان الركن التحريم فإنها لا تنعقد، وإن كان الركن التسليم فإنها مكروهة كحال الأفعال. إذن هذا ما يتعلق ب... وأما غيره هذين الركنين فإنه على ظاهر كلام المصنف أنه ليست ممنوعة أي ليست مكروهة. إذن الموافقة في الأفعال مكروهة مطلقة، وفي الأقوال لها ثلاثة أحوال: في تكبيرة الإحرام لا تنعقد، وفي التسليم مكروه، وفي غيرها مباح في ظاهر كلام المصنف. وذكرت لكم اعتراض ابن نصر الله على تكبيرات الانتقال في المسألة. الصورة الثالثة وهي المسابقة، والمسابقة أن يفعل المأموم شيئا من أفعال الصلاة قبل إمامه. نبدأ بالأقوال لكونها أخصر وأسهل. الأقوال يقولون لا يكره فيها المسابقة إلا في ركنين فقط، وهما تكبيرة الإحرام والتسليم، فإن كبر قبل الإمام لم تنعقد صلاته، وإن سلم قبل الإمام بطلت صلاته إن كان عالما، وإن كان جاهلا لزمه الرجوع، فإن لم يرجع بطلت صلاته، لزمه الرجوع والإتيان بالسلام وإلا بطلت صلاته. هذا ما يتعلق بالأقوال. نبدأ الآن فيما يتعلق بالمسابقة بالأفعال، وهي الصعبة في تقسيمها، يعني وهي التي أشكلت على كثير من الناس. نقول إن المسابقة في الأفعال إن شئت تقول ثلاثة أقسام وإن شئت تقول أربعة، لنجعلها ثلاثة. الحالة الأولى أن يسبقه بفعل ركن، وهو الذي يعبر عنه بعض المتأخرين أن يسبقه إلى ركن، فيعبر بالتسبيق إلى الركن فعدها إلى، فإذا سبقه إلى هذا الركن ولم يكمله فنقول له حالتان: الحالة الأولى أن يرجع فيتدارك ما سبق فيه الإمام ويفعل مثل ما فعل الإمام معه، فنقول تصح صلاته سواء كان عامدا أو جاهلا، لكن يكره له المسابقة. الحكم التكليفي يكره، والحكم الوضعي هل تبطل؟ نقول لا تبطل إن رجع. الحالة الثانية إن لم يرجع، فنقول إن لم يرجع حتى أدركه الإمام في ذلك الركن الذي سبقه فيه، فإن كان عالما عامدا بطلت صلاته، وإن كان جاهلا أو ناسيا فلا تبطل صلاته، فلا تبطل صلاته إلا في حالة واحدة: أن يرتفع عنه الجهل والنسيان قبل إدراك الإمام لذلك الركن، يعني أن يدركه الركن الإمام فيه. إذن هذا ما يتعلق بالصورة الأولى وهي سبقه إلى ركن. الصورة الثانية سبق المأموم الإمام بركن، والتعبير بالباء يقتضي جميع الركن، وهو الذي يعبرون عنه بسبقه بركن كامل. يمكننا أن نقول إن له يعني حالتين، شئت حالتين أو صورتين أو قسمين: أن يسبقه إلى ركن غير الركوع، فيأخذ حكم السابقة، إن رجع وتدارك صحت صلاته، وإن أدركه الإمام في ذلك الركن أو فنقول بطلت، إلا أن يكون جاهلا في التفصيل السابق. والحالة الثانية أن يكون ذلك الركن الذي سبقه إليه، عفوا سبقه به أي كاملا، هو الركوع، فإنه في هذه الحالة تبطل صلاته كاملة إن كان عالما عامدا، وأما إن كان جاهلا أو ناسيا فتبطل ركعة، الركعة التي سبقه أي سبق الإمام بركن كامل وهو الركوع. الحالة الرابعة وهو أن يسبق المأموم الإمام بركنين فأكثر، فنقول إنه إذا سبقه بركنين فأكثر فإنه يأخذ مثل حكم من سبقه بركعة بركوع كامل، من سبقه إلى ركن كامل أي ركوع كامل فيأخذ حكمه. هذا هو مختصر المسألة في المسابقة. نبقى في مسألة التخلف والتأخر عن المأموم. التأخر عن المأموم سهل جدا، نقول لها حالتان، إما أن يكون التأخر بعذر أو بلا عذر. فإن كان التأخر بعذر فإنه يفعل ما تأخر فيه عن الإمام ويلحق الإمام، إلا فيما إذا تخلف عنه بركعة فأكثر فإنه لا يأتي بالركعة كلها، بل إنه تسقط حينئذ ويتابع الإمام في الموضع الذي وقف عنده، ويكون قد فاتته ركعة يأتي بها بعد السلام، هذا لمن تأخر بعذر. الحالة الثانية أن يكون تأخره بلا عذر، وسبق معنى العذر، فإنه حينئذ نقول إذا تأخر عن الإمام فيأخذ حكم من سبقه. وقد فصلت لك قبل قليل أنه إن سبقه بركن واحد حرم ولم تبطل صلاته، وأما إن سبقه بركنين فمثل ما سبق من التفصيل للتفريق بين العامد وغيره وفي مسألة الركوع وغيره. هذا الملخص الذي قلت لك، يعني قد أكون أطلت فيه بعض الشيء لأن هذه مسألة مشكلة، وقد انتقد على بعض الأكابر كما قلت لكم استشكالهم هذه المسألة، ووعد بعض المتأخرين أن يؤلف رسالة في توضيحها لدقة مسائلها وكثرة تقاسيمها. أرجو إن شاء الله بهذا التقسيم الأخير أن يكون لخصت هذه المسألة بجميع أجزائها. نعم الباقي سهل إن شاء الله، نمر الباقي بسرعة. نعم. ويسن للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها. نعم، قول المصنف يسن لأن الأحاديث وردت بذلك، قال أحمد قد جاء في التخفيف أي في تخفيف الإمام الصلاة أحاديث أي متعددة، مع إتمامها أي مع إتمام الصلاة وعدم إنقاصها. إذا لم يؤثر مأموم، طبعا قبل أن ننتقل لقوله إذا لم يؤثر، التخفيف مع الإتمام ما ضابطه؟ ذكر البرهان بن مفلح أن ضابطه هو اقتصار الإمام على الحد المجزئ في الأفعال القولية في الصلاة، سواء من التسبيح أو رب اغفر لي أو القراءة أو غير ذلك. وهذا الكلام الذي ذكره البرهان استشكله بعضهم من جهة أنه سيأتي أنه استحب تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، فلو قلنا إنه حد المجزئ مطلقا فيه نظر، وإنما نقول إن القيد أو الضابط الذي أورده البرهان بن مفلح إنما هو أغلبي وليس كلي. نعم. إذا لم يؤثر مأموم التطويل فإن آثروا كلهم استحب. نعم، قوله فإن لم يؤثر مأموم أي واحد فأكثر التطويل، قال فإن آثروه كلهم أي كل المأمومين استحب ذلك. وتعبير المصنف بآثروا كلهم نستفيد من ذلك أن هذا مشروط بما يمكن حصره، فإن لم يمكن حصرهم فإنه لا يمكن معرفة رأيهم جميعا، وهذا ما نص عليه المؤلف في حاشيته على التنقيح، فقال إن هذا مشروط بما إذا كان الجمع قليلا، فإن كان كثيرا لم يخلو ممن له عذر لا يرغب ولا يؤثر التطويل. نعم. وأن يرتل القراءة والتسبيح والتشهد. نعم، قوله أن يرتل سبق معنا في كلام ابن الجزري في النشر أن المراد بالترتيل هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف، ولكن هذا ليس مرادا هنا لأنه عطف على القراءة التسبيح والتشهد، فالمراد بالترتيل هنا فيما يظهر إنما هو المعنى اللغوي الذي أورده بعض الفقهاء ومعناه التمهل. نعم. بقدر ما يرى أن من خلفه ممن يثقل لسانه قد أتى به. نعم، قوله من خلفه من المأمومين ممن يثقل لسانه يعني أنه يعني بطيء في القراءة قد أتى به أي بالأذكار السابقة. وأن يتمكن في ركوعه وسجوده قدر، نعم التمكن هو طمأنينة وزيادة، قدر ما يرى أن الكبير والضعيف والثقيل قد أتى عليه. نعم قوله الكبير والضعيف، المراد بالضعيف من الصغير وغيره، والثقيل أي في الحركة، قد أتى عليه أي قد أتى بذلك الركن في محله، من بعض الناس انتقاله بين أركان يكون ثقيلا كما لا يخفى. ويسن له إذا عرض في الصلاة عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف، كما إذا سمع بكاء صبي ونحو ذلك. نعم هذا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قال المصنف يسن، ومفهوم هذه الجملة أنه لو اقتضى خلاف ذلك من التطويل فإنه يستحب ذلك في مواضع سيأتي إشارة لبعضها مثل انتظار المأموم. وذلك يقول الشيخ تقي الدين قاعدة في هذه المسألة أن الإمام يزيد وينقص فيها للمصلحة، يزيد وينقص في طولها للمصلحة. نعم. وتكره سرعة تمنع المأموم فعل ما يسن. نعم تكره سرعة أي في القراءة أو سرعة في الأفعال تمنع المأموم ما يسن، فحينئذ يقرأ سورة مع الفاتحة، يعني سورة مع الفاتحة ويأتي بالتسبيحة الثانية والثالثة ونحو ذلك مما يتعلق بالأدعية المتعلقة بالصلاة. أنا كنت قبل قليل نقلت لكم أن قول المصنف ويسن الإمام تخفيفها مع إتمامها أن البرهان المفلح قال بقدر ما يجزئ، لا غير دقيق، هذا الصواب أنها بقدر أدنى الكمال، بقدر أدنى الكمال. نعم لأن هنا بقدر ما يسن، فأدنى الكمال يعني صفة كمال الأفعال. نعم. ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من الثانية. نعم قول المصنف ويسن أي للإمام وغيره تطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، أي أكثر من ركعة الثانية. هنا هذه المسألة سبق ذكرها في صفة الصلاة عموما، وإنما أوردها المصنف هنا لأجل الاستثناء الذي سيأتي بعد قليل في صلاة الخوف، فحيث عطفت عليها صلاة الخوف ناسب أن تكون هنا لأن صلاة الخوف متعلقة بالإمام. طبعا هنا مسألة في قضية تطويل القراءة، كيف يكون معرفة تطويل القراءة؟ هذه مسألة يعني تساءل عنها ابن مفلح، فذكر أنه يتوجه، يعني توجه سؤال، هل التفاوت بالطول والقصر بعدد الآي أم أنه بعد الكلمات والحروف؟ والتقدير بعد الكلمات والحروف هي التي سبقت في العجز عن القراءة هناك، فقالوا أنه بعدد حروفها وكلماتها يأتي بالتسبيح ونحوه، ولم يجب عن ذلك، ونقل كلامه عدد من المتأخرين ولم يجدوا كلاما. لكن هناك حديث قد يستدل به ويستأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر في الركعة الأولى بنحو 30 آية والثانية بنحو 15 آية، فهنا تقدير الصحابة رضوان الله عليهم بالآيات، فحينئذ نقول إن التفاوت يكون بالآيات أي بعددها، فهذا ظاهر الحديث وإن لم يكن هناك تصريح من الفقهاء بذلك. فإن عكس أي جعل الركعة الأولى أقصر من الركعة الثانية فنصه يجزئه وينبغي أن لا يفعل. نعم قوله فنصه أي نص أحمد، ثم نقل نص أحمد بعينه يجزئه أي تجزئه في الصلاة وينبغي أن لا يفعل، هكذا نقلها كوسج عنه في مسائله. وذلك في كل صلاة إلا في صلاة خوف. نعم. في الوجه الثاني، في الوجه الثاني أي إذا كان العدو في غير وجه القبلة، ليس في حال مسايفة وإنما يكون عدوه في غير وجه القبلة، فيقسم المأمومون قسمين، يصلي الجماعة الأولى معه في أول الصلاة والباقون في الركعة الثانية، فيطول الركعة الثانية ليقضي الأولون ما فاتهم ثم يأخذون مكانهم ويأتي الثانون فيصلون معهم. ما يأتي في الثانية أطول. نعم في الثانية أطول لأجل الانتظار، وسيأتي إن شاء الله في صلاة الخوف. وفي صلاة جمعة إذا قرأ بسبح والغاشية، ولعل المراد لا أثر لتفاوت يسير. نعم هذه الصورة الثانية التي يصح يعني ينتفي فيها الكراهة حين تطويل الركعة الثانية عن الأولى، وهو إذا في صلاة الجمعة إذا قرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية. هناك عند المتأخرين طريقتان، الطريقة الأولى أن ارتفاع الكراهية أو خلاف الأولى، إن أحمد قال وينبغي ألا يفعل وهو يعني أنسب من التعبير بالكراهية، أن مخالفة أن عدم تحقيق السنية خاص بهاتين السورتين، وهذه هي طريقة صاحب التنقيح فإنه اقتصر على هاتين السورتين. والطريقة الثانية التي ذكرها المصنف أن لعل المراد من غير جزم، وهذا التعبير بلعل المراد أخذ من ابن مفلح، قال لعل المراد لا أثر لتفاوت يسير، بأن تكون إحدى السورتين أطول من الثاني بشيء يسير يعفى عنه لأن اليسير معفون عنه. هنا المصنف تبع لابن مفلح لم يجزم بذلك ولكن جزم به صاحب المنتهى والغاية. وإن أحس بداخل وهو في ركوع أو غيره ولو من ذوي الهيئات وكانت الجماعة كثيرة كره انتظاره لأنه يبعد أن لا يكون فيهم من يشق عليه، وكذلك إن كانت الجماعة يسيرة والانتظار يشق عليهم أو على بعضهم، وإن لم يكن كذلك استحب انتظاره. نعم، هذه المسألة في قضية انتظار المأموم ذكر المصنف أن لها ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا كانت الجماعة كثيرة، والحالة الثانية إذا كانت الجماعة يسيرة والانتظار يشق عليهم أو على بعضهم. ففي هاتين الحالتين فإنه يكره انتظار الداخل. والحالة الثالثة إذا انتفى القيدان بأن كانت الجماعة يسيرة ولا يشق على المأمومين جميعا الانتظار فإنه يستحب انتظاره. عندي هنا مسألتان. المسألة الأولى تعبير المصنف وهو في ركوع وغيره، فالانتظار ليس خاصا بالركوع فقد يشمل غيره حتى وإن لم يكن به إدراك الصلاة كالتشهد الأخير، لأن الداخل إذا دخل في سجود يجر على هذا السجود كما سبق معنا. المسألة الثانية قول المصنف ولو من ذوي الهيئات، هنا عبر في من ذوي ولو من ذوي الهيئات في نفي الكراهة، ولو أخرها لكان أنسب في قوله استحب انتظاره ولو كان من ذوي الهيئات أو غيرهم، لأن الخلاف الذي نقل أنه إنما يستحب انتظار من كانت عادته يصلي معهم فهو الذي ينتظر بالركوع وغيره، وقيل إنه يستحب انتظار ذي الحرمة هو الذي ينتظر. فلماذا أقول أن تؤجل في الأخير؟ تؤجل لإشارة للخلاف في قضية ذوي الهيئات وغيرهم. نعم. وإن استأنت امرأة ولو آمة إلى المسجد ليلا أو نهارا كره لزوج وسيد منعها إذا خرجت تافلة غير مزينة ولا مطيبة إلا أن يخشى فتنة أو ضررا، وكذا أب مع ابنته. نعم، هذه سبقت معنا في الجملة في الدرس الماضي، أي الأب له الحق أن يمنع ابنته سواء كانت بالغة أو دون ذلك. وله منعها من الانفراد فإن لم يكن أب فأولياؤه المحارم ويأتي في الحضانة. نعم، هذا منعها في الانفراد أي في السكنة وحدها، وسيأتي تفصيل إن شاء الله في الحضانة. وتنهى المرأة عن تطيبها لحضور مسجد أو غيره فإن فعلت كره كراهة تحريم. نعم، قوله كرهت كراهة تحريم، هذه المسائل التي عبر المتأخرون فيها بالكراهة وقصدوا بها كراهة التحريم، وفي ذهني ثلاث مسائل في الإقناع عبر بالكراهة وقصده بها كراهة التحريم، مما يدلنا على أن استخدام بعض المتقدمين والمتوسطين الكراهة بمعنى التحريم لها بقية عند بعض المتأخرين، وإن كانت المصطلحات قد استقرت في التفريق بين الكراهة وبين التحريم بأن هذا على وجه اللزوم وهذا على عدمه، إلا أنه بقي بعض الاستخدام موجودا عند المتأخرين ومنها هذا الموضع الصريح في أن هذا هو المراد. نعم. ولا تبدي زينتها إلا لمن في الآية. نعم، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن وآباء بعولتهن وابنائهن، الآية معروفة. قال أحمد ظفرها عورة فإذا خرجت فلا يبين شيء ولا خفها، فإنه يصف القدم وأحب إلي أن تجعل لكمها زرا عند يدها. نعم، كل هذا كلام أحمد، فقوله ظفرها عورة إلى قولها عند يدها كله كلام أحمد نقله عنه أبو طالب، وهذا النقل نقله المصنف بواسطة الفروع. قلت هذا لأجل يعني أن هناك نقلا النص نقله الخلال في كتابه الجامع في الجزء المطبوع باسم أحكام النساء وفيها فروقات بسيطة، فإنه ذكر هناك أن ظفرها عورة، أي أن أحمد قال إن ظفرها عورة فإذا خرجت فلا يبين شيء لا يدها ولا خفها، فقال لا يدها ولا خفها، فإنه يصف القدم سأعلق عليه بعد قريب، وأحب إلي هنا قال أن تجعل لكمها زرا عند يدها، والذي في مسائل الخلال من رواية أبي طالب كذلك أنه قال أحب إلي أن تجعل أكفها إلى عند يدها حتى إذا خرجت يدها لا يبين منها شيء. فهذا فرق بين العبارتين، ربما هي نقلت بصيغتين أو أن بعض المؤلفين نقلها بالمعنى. نرجع لكلام أحمد، قول مصنف ظفرها عورة هنا هذا إحدى الروايتين عن أحمد، وسيأتي خلاف هذه المسألة وأن يعني في هناك توجيه في هذه المسألة. قوله ولا تلبس خفها، هنا الخف لماذا؟ لأن الخف يسمونه العلماء بالمفصل، وذلك أن الملابس التي تكون على الجسد نوعان، إما أن تكون مفصلة وإما أن تكون مجسمة. فالمجسم معفون عنه، وذلك ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. لما جاءت سودة رضي الله عنها قال عمر قد عرفناك لأنها كانت سمينة، فمهما لبست المرأة ومثلها الرجل في عورته التي يجب سترها قد يظهر يعني أحجام معينة الجسد، فهذا معفون عنه الذي هو التجسيم الجسم، معرفة الجسم. وأما التفصيل الذي يفصل الجسم فقد ذكر الفقهاء أنه ليس بساتر، ومن أمثلته بعض أنواع الخفاف ومثلها الجوارب، فيكون قول أحمد ولا خفها فإنه يصف القدم تعليل لهذا الجانب لأنه يكون مفصلا. ومن ذلك الآن ما يوجد في بعض البلدان حينما يرون أن بعض الألبسة الضيقة تكون ساترة، فتجد بعضا من النساء قد تلبس ضيقا في جسدها كله وتغطي شعرها وتقول إنها متحجبة، فنقول إن هذا من المفصل. وكثير من الألبسة الآن صارت مفصلة، ومثلها للرجال أيضا عندما يلبس مفصلا على ما يحرم عليه إظهاره كالفخذين وغيرها. طيب، وقوله أحب لي أن تجعل لكمها زرا عند يدها، الكم المعروف، فتجعل له زرا، هكذا ظاهر العبارة. بينما العبارة التي نقلها الخلال في أحكام النساء قال أن تجعل أكفها إلى عند يدها، بمعنى أن يكون كمها طويلا بحيث أنها إذا تحركت وتناولت شيئا لم تظهر ذراعها ولم يظهر كل كفها وإنما ظهرت أطراف كفيها، هذا هو المراد. وأحمد هنا يعني أذكر يعني أودع هذه المسألة. وصلاتها في بيتها أفضل. نعم، قوله وصلاتها في بيتها أفضل أجل الحديث. وهنا ذكر ابن مفلح أن الأصحاب أطلقوا هذا الكلام، قال وهو مراد. ومعنى قوله أطلق وهو مراد ما ذكره ابن مفلح أن قولهم صلاتها في بيتها أفضل يشمل جميع المساجد حتى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت عن مسجد الكعبة. وهذا لعله مبني على قضية الخلاف، هل التضعيف في مكة خاص بمسجد الكعبة أم أنه بالحرم كله. والجن مكلفون يدخل كافرهم النار ومؤمنهم الجنة. نعم، كونهم مكلفون ويدخل كافرهم النار بإجماع، وأما كون مؤمنهم يدخلون الجنة خالف ذلك أبو حنيفة وبعض وكثير من أصحابه. قال الشيخ ونراهم فيها ولا يرون وليس منهم رسول. نعم، هذه المسألة سبب إرادها في هذا الموضع أن الفقهاء يذكرون هنا أن الجن تنعقد جماعتهم إذا صلوا جماعة، وتنعقد بهم الجماعة كذلك، لكن لا تنعقد بهم الجمعة. والفقهاء يستطردون في هذا الموضع عن أحكام الجن ومعاقداتهم وغيرها، والمصنف أحسن حينما اختصر في هذا الموضع فإن الحاجة إليه أقل. نعم. فصل الأولى بالإمامة الأجود قراءة. نعم، بدأ المصنف هذا الفصل بذكر الأولى بالإمامة فذكر 9 درجات أو أكثر. أولها قال الأجود قراءة الأفقه، فذكر هنا قيدين. نبدأ بالقيد الأول قوله الأجود قراءة. هنا عبر المصنف بالأجود قراءة هو معنى قول بعض الفقهاء الأقرأ، فحيث عبر الفقهاء بالأقرأ فمرادهم بالأقرأ الأجود قراءة. ولذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، أي أجودهم قراءة، وليس المقصود أحفظهم، فإن الأجود هو ضبط القراءة. ومر معنا أن ضبط القراءة يكون بمخارج الحروف ويكون بحسن معرفة حركاتها وما يتعلق بها من ذلك المتعلقة بها، ومنها علم التجويد المنقول عن أهل العلم بطريقتهم. وأما غير ذلك مما هو ليس منقول وإنما هو اجتهاد من بعض المقرئين في بعض الأمور، فكل ما لم يكن وسيلة طريقه النقل فإنه ليس داخلا في ذلك. وقد نبه ذلك يعني أو أشار إليه ابن جزري وغيره في قضية أن هناك من الأشياء ما هي اجتهادية. ولك يعني قد تجد من الناس الآن من يعيب على بعض الأئمة بتسهيل الهمز الكلام قد عليه أحد أو الأئمة وجهان صحيحان، يعيب على بعض الأئمة من أئمة الحرمين بعض الأشياء التي قد يكون هي اجتهادية في قضية الأداء وليست منقولة. نعم، في بعض قد يكون يعني فيها أمور معينة. المقصود أن قوله الأجود قراءة هو الأقرأ، وعرفنا معنى الأقرأ من حيث مخارج الحروف وصحتها وضبط حركاتها، ويكملها بالتجويد المنقول لنا بالنقد لا الاجتهادي. الأفقه هنا أي الأفقه في الصلاة الأصل هو المقصود، حيث عبر بالأفقه أي في الصلاة، هذا الدرجة الأولى. الدرجة الثانية ثم الأجود قراءة الفقيه، يعني فإن كانوا مستوين في الفقه فقه الصلاة فيقدم الأجود عليه في ذلك. نعم. ثم الأقرأ. ثم الأقرأ هنا الأقرأ المراد به الأجود قراءة كما ذكرنا قبل قليل، والمراد بقوله الأقرأ أي إذا لم يكن فقيها لكنه يكون عارفا بأحكام الصلاة. لا نقول هو أفقه في أحكام الصلاة، وإنما هو عارف بأحكام الصلاة ولكنه ليس فقيها. إذن فقوله ثم الأقرأ لها قيد، وهو أنه لا بد أن يكون عارفا أحكام الصلاة، وإطلاق المصنف الأقرأ قصده نفي كونه فقيها. نعم. ثم الأكثر قرآنا الأفقه. نعم، قول المصنف الأكثر قرآنا المقصود في هذه المسألة فيما إذا استوى المتشحان في الإمامة في جودة القراءة، أو استويا في عدم جودة القراءة، كلاهم استوون في الجودة أو في عدمها، فنقدم حينئذ كما عبر المصنف الأكثر قرآنا. والمراد بقوله الأكثر قرآنا أي الأحفظ، فالحفظ درجته بعد جودة القراءة. وهذا الذي صرح به الإمام أحمد، فإن الإمام أحمد يقول الذي يحفظ يؤمهم، تبين أن المراد الذي يحفظ. تعبير المصنف بقوله الأكثر قرآنا هذا موجود في بعض الكتب، وقال بعض المحققين وهو الشيخ عثمان، وهو من المحققين دائما يسمونه المحقق عثمان، وقال الشيخ عثمان إن التعبير بالأكثر قرآنا الأولى منه أن يعبر ب الكثير قرآنا بدل الأكثر، فإنها يعني أدق. نعم، قوله الأفقه يعني عرفنا أن المراد بالأفقه هي الأفقه لأحكام الصلاة. ثم الأكثر قرآنا الفقيه أي إذا استووا في كونهم أفقه في أحكام الصلاة فيكون فقيها في نفسه. نعم، السادسة. ثم القارئ الأفقه. نعم، قول المصنف ثم القارئ بأن استووا في قدر حفظهم، واستووا في جودتهم، واستووا في الجودة نعم والحفظ. قال القارئ، المراد بقوله القارئ أي الذي، هنا المراد بالقارئ هنا أي الذي يكون حافظا لما يجب عليه في الصلاة، هذا معنى قوله القارئ. نبه لهذا المعنى ابن العماد في شرحه أن قوله القارئ أي الحافظ لما يجب عليه في الصلاة. نعم. ثم القارئ الفقيه. نعم، هذا السابع، بأن استووا فيما سبق لكن أحدهما كان فقيها والآخر ليس بفقيه، وهم متساوون في كونهم أفقه في أحكام الصلاة فيقدم الفقيه على غيره. ثم القارئ العارف فقه صلاته. نعم، قوله ثم القارئ العارف، القارئ أي الذي يكون حافظا لما يجب عليه في الصلاة، العارف فقه صلاته، المراد بفقه صلاته يعني يكون مقتصرا على شروطها وأركانها وواجباتها ومبطلاتها ونحو ذلك مثل أحكام السجود. ثم الأفقه. نعم، قوله ثم الأفقه هذه هي الدرجة التاسعة. في هناك درجة قبلها أوردها مرعي في الغاية، وهو أنه بعد القارئ العارف فقه صلاته يزاد القارئ الذي لا يعلمه، أي لا يعلم فقه صلاته، وهذا مشكل، كيف لا يعلمه؟ إذن كيف يصلي؟ فبين عبد الحي في شرحه أن معنى قوله القارئ الذي لا يعلمه أي أنه لا يعلم فقه الصلاة وإنما يفعلها عادة محاكاة للناس. مرجع لكلام المصنف قوله ثم الأفقه أي استووا فيما سبق في القراءة ونحوها، فإنه يقدم بذلك الأفقه أي بأحكام الصلاة. ومن شرط تقديم الأقرأ، المراد بالأقرأ الأجود قراءة في كل موضع قلنا الأقرأ كالأول والثاني والثالث، أن يكون عالما فقه صلاته. نعم، أن يكون عالما فقه الصلاة التي تصح بها صلاته، معرفة الأركان والشروط والواجبات والمبطلات التي تكون مؤثرة، ولا يلزم أن يكون عالما بالسنن وعالما بغيرها، لأن هذا يعتبر أفقه في الصلاة وليس فقيها. حافظا للفاتحة. نعم، لأن قد يكون مجيدا للقراءة غير حافظ، فنقول يجب أن يقدم الحافظ على غيره، الحد الأدنى أن يكون أحفظ. وبناء ذلك فلو أن اثنين استووا لكن أحدهما أجود من الآخر، والأول لا يحفظ إلا الفاتحة وسورتين أو ثلاث، والثاني حافظ القرآن، فيقدم الأجود قراءة ولو كان أقل حفظا بشرط أن يحفظ الفاتحة. ولو كان أحد الفقيهين أفقه أو أعلم بأحكام الصلاة قدم. نعم، هذا فيما إذا استوى الفقهاء المستوين في القراءة فكان أحدهما أفقه مطلقا في الدين أو أعلم بأحكام الصلاة خاصة فإنه يقدم. هنا أو تنبني على التخير لاختلاف الحالتين. ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. ثم الأسانيد. نعم، قوله ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي، هنا قوله لا يعلم فقه صلاته لها احتمالان أو معنيان. معنى الأول ما سبق من ذكره عن الشيخ عبد الحي أن المراد به أن يكون قد فعل الصلاة محاكاة وعادة. والمعنى الثاني ذكره مرعي أن الذي لا يعلم فقه الصلاة هنا بأنه لا يستطيع أن يميز بين الفرض والسنة، وهو قريب من معنى عبد الحي لأنه يكون قد فعل الصلاة محاكاة لا يعرف ما كان فريضة منها مما هو سنة. قوله على فقيه أمي سيأتينا إن شاء الله الدرس القادم أن المراد بالأمي هو الذي لا يحسن الفاتحة. نعم. ثم الأسن. ثم الأسن إذا استووا فيما سبق فإنه يقدم الأسن، والمراد بالسن الأكبر سنا، أي إذا استووا في الفقه وفي أو في القراءة والفقه فيقدم الأسن. ثم الأشرف وهو من كان قراشيا فيقدم منهم بنو هاشم على من سواهم. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا قريشا ولا تقدموهم، فكل قرشي إذا استوى مع غيره في القراءة جودة وحفظة، واستوى مع غيره فقها فقه الصلاة وغيرها، ثم استوى مع غيره في السن أو جهل السن بينهما، فيقدم القرشي بعد الاستواء في هذه الأمور الثلاثة فيقدم القرشي على غيره. فإن كانوا جميعا من قريش فيقدم بنو هاشم كما قال المصنف، فيقدم منهم إذا كان المتشاحون من قريش يقدم بنو هاشم على من سواهم كبني سهم، وبنو سهم موجودون الآن طائف وبعض مكة، بنو أمية موجودون كذلك منهم بقايا، لا أنا أذكر الذين أعرف منهم أناسا يعني الموجود منهم أناسا من قريش لكنهم ليسوا بني هاشم، فيكونون متساوين فيما بينهم في هذا الجانب. نعم. ثم الأقدم هجرة بسبقه إلى دار الإسلام المسلمة. نعم. قول المصنف ثم الأقدم هجرة، تعبير المصنف ثم الأقدم هجرة هذا أخذ منه جماعة منهم منصور أن هذا الحكم باق، التقديم بالهجرة باقي وحكم الهجرة باقي العامة لا الخاصة، الهجرة الخاصة باقي يعني نسخت في فتح مكة، وإنما الهجرة العامة لأن الهجرة الخاصة من لها أحكام تخصها بعدم جواز الرجوع إلى ما هاجر إليه، ترك المال والأهل وغير ذلك، لكن الهجرة العامة باقية. قال ثم الأقدم هجرة بسبقه إلى دار الإسلام المسلمة. قول المصنف بسبقه إلى دار الإسلام المسلمة نستفيد من ذلك أن العبرة بالهجرة والانتقال من بلاد دار الحرب إلى بلاد الإسلام، هذه هي العبرة. والمراد بسبقه الضمير هنا أي بسبقه بنفسه كما صرحوا به، نستفيد من ذلك أنه لو سبق أبوه وجده بالهجرة لا يقدم، فأبناء المهاجرين الأوائل ليسوا مقدمين على أبناء المهاجرين المتأخرين. نعم. قال ومثله السبق بالإسلام أي من إذا أسلم اثنان واستووا في الأمور الأربعة السابقة، القراءة والفقه والسن والشرف، وكان أحدهما قد أسلم قبل الثاني، حديث عهد بإسلام، فيقدم الأقدم والأسبق في الإسلام. ولكن إذا تعارض الأقدم هجرة والأسبق بالإسلام فأيهم يقدم؟ عبارة المصنف غير واضحة لأنه قال ومثله وسكت. ذكر الشيخ عثمان أنه يؤخذ من كلام ابن أبي عمر في شرحه أن الأقدم هجرة مقدم على الأسبق إسلاما. نعم. ثم الأتقى والأورع. نعم. قول المصنف ثم الأتقى والأورع، فرقوا بين الأتقى والأورع كما ذكر ذلك الشيخ منصور في حاشيته على الكتاب وتبعه ابن سلطان في المجموع، أن التقوى هي أن يتقي المرء ما يضره في الآخرة ويكون أعلاه ترك الشرك وأقله ترك الصغائر عموما، بينما الورع هو اجتناب الشبهات. تعبير المصنف بقوله الأتقى والأورع ظاهر كلام المصنف هنا وجزم بهذا الظاهر مرعي في الغاية أن التقوى والورع سواء في إذا فضل أحدهما بناء على هذا المعنى أم لا، وذلك ذكر تأييدا لكلام مرعي صاحب الشيخ عثمان عندما قال هما سيان في ظاهر كلامهم، وصرح به مرعي وربما لم يقف عليه عثمان. نعم. ثم من يختاره الجيران المصلون أو كان أعمر للمسجد. نعم. هذا التفضيل بكون من يختاره الجيران المصلون أو كان أعمر هذا ذكره المصنف وتبعه في ذلك صاحب الغاية، ولم يذكره في المقنع ولا في التنقيح، وعدم ذكره في المقنع والتنقيح يفهم منه أنه ليس معتمدا في المذهب، لذلك قال منصور المذهب كما في المقنع والمنتهى وغيرهما مثل غيرهما وهو التنقيح عدم ذلك أنه يقرأ مباشرة. طبعا قوله ثم يختار الجيران أي اجتمعوا عليه، فإن اختلف الجيران أخذ بالأكثر قاله ابن مفلح. ثم قرعة. هذه قاعدة عامة في القرعة عند التساوي في الاستحقاق. فإن تقدم المفضول جاز وكره. نعم، قوله تقدم المفضول المراد بالمفضول غير الأولى ممن تقدم أولويته سابقا، غير الأولى بالإمامة. جاز أي صحت صلاته وجاز ذلك، وكره هذا التقدم. استثنى من ذلك صورة واحدة، فيما إذا كان الأولى هو إمام المسجد الراتب أو صاحب الدار فسيأتي أنه يحرم. وإذا أذن الأفضل للمفضول لم يكره نصا. نعم، هذا المستثنى من الكراهة، أنه إذا أذن الأفضل للمفضول بأن يتقدم عليه لم يكره. قال المصنف نصا، تبع في ذلك صاحب الفروع. ولا بأس أن يؤم الرجل أباه بلا كراهة. نعم، هذا أيضا نص عليه أحمد، هذا الذي وقفت على نص أحمد، الأول لم أقف عليه ولكن نقل عن الفروع. الثاني نص عليه أحمد في أكثر مسألة أنه لا يكره أن يؤم الرجل أباه في الفريضة والنافلة معا. وصاحب البيت وإمام المسجد ولو عبدا ولا تكره إمامته بالأحرار أحق بإمامة مسجده وبيته من الكل. نعم، قول المصنف صاحب البيت، المراد بصاحب البيت مالك المنفعة، وسيأتي أن مالك المنفعة هو مالك الدار والمستأجر، فإنه مالك المنفعة والمعير، وسيأتي تفصيله من هو صاحب الدار. قال وإمام المسجد، المراد بإمام المسجد الراتب ولو عبدا، أي ولو كان إمام المسجد عبدا فيكون أولى من غيره. ثم ذكر مسألة مستطرادية فقال ولا تكره إمامته بالأحرار، أي ولا تكره إمامة العبد بالأحرار، وإنما هي مباحة. أحق بإمامة مسجده وبيته في الكل، من الكل أي من كل من هو أفضل منه ممن سبق، بشرط إذا كان ممن تصح إمامته، أي إذا كان صاحب البيت وإمام المسجد ممن تصح إمامته في قدرته على الأفعال وقدرته على القراءة. نعم. وإن كان غيرهما أفضل منهما فيحرم تقديم غيرهما عليهما بدون إذن. نعم، قوله وإن كان غيرهما أي غير صاحب البيت وإمام المسجد أفضل منهما كذلك، فيحرم تقديم غيرهما. طبعا قوله وإن كان غيرهما متعلق بما سبق، ثم ذكر عموما متعلقا فقال فيحرم تقديم غيرهما عليهما بدون إذن. قوله بدون إذن منهما، طبعا الصواب أن نقول إذا كان حاضرين، وأما إذا لم يكونوا حاضرين فسبق معنا أنه يجوز من غير إذن إذا خشي التأخر أو وجدت عادة ونحو ذلك، المسائل التي سبقت في الدرس الماضي. أيضا في قول المصنف يحرم سبق معنا هل هذا التحريم يقتضي فساد الصلاة إذا تقدموا أم لا، تقدم الخلاف الدرس الماضي. نعم. ولهما تقديم غيرهما ولا يكره بل. نعم، ولا يكره ذلك مثل ما فعل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما صلى بهم. بل يستحب إن كان أفضل منهما. نعم، يستحب إذا كان أفضل منهما فيقدم على الإمام الراتب وصاحب الدار. ويقدم عليهما ذو سلطان. نعم، هذا أيضا يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان ذا سلطان عليه الصلاة والسلام. وهو الإمام الأعظم، ثم نوابه كالقاضي، وكل ذي سلطان أولى من جميع نوابه. نعم، كل ذي سلطان هو الإمام الأعظم أولى من نوابه في الإمامة ولو كان إماما راتبا. وسيد في بيت عبده أولى منه. نعم، هذا الاستثناء في قضية التقديم في البيت مر معنا أنه يستحب أن يقدم الأفضل ويقدم ذو السلطان، والأمر الثالث أن السيد في بيت عبده أولى منه أي من عبده. تعبير المصنف بالعبد يشمل القن المملوكة بكليته. ذكر في الإنصاف أنه لو كان الميت عفوا لو كان صاحب البيت مكاتبا ليس يعني عبدا خالصا مملوكا قنا، فنقل عن صاحب الرعاية ولم يذكر عنه خلافا أنه يكون أولى من مالكه، وهذا مفهوم كلمة عبده وهو ظاهر ما جزم به في الإنصاف. نعم. وحر أولى من عبد ومن مبعض. نعم، فهذا يدلنا على أنه لا تكره، لكن الأولى أن يصلي الحر أولى من العبد، لأن العبد قد يأتي سيده ويعني يستلزم منه عملا معينا فيستعجل أو يبطل صلاته. نعم. ومكاتب ومبعض أولى من عبد. نعم، مثل ما تقدم. وحاضر وبصير وحضاري ومتوضئ ومعير ومستأجر أولى من ضدهم. نبدأ بأولهم. قال الحاضر، تعبير المصنف بالحاضر يقابله المقيم، فالحاضر أولى من المقيم، وسأذكر صورة وسيأتي كلام المصنف الباقي يكملها. إمامة قلت حاضر أولى من المقيم، حاضر أولى من المسافر، أولى من مسافر عفوا، أولى من مسافر، فعدلها إن كنت كتبتها. نقول إمامة المسافر بالحاضر لها صورتان، الصورة الأولى أن يقصر المسافر ويصلي ركعتين ويتم المأموم الذي هو مقيم، فهذه عندهم خلاف الأولى، خلاف الأولى ليست مكروهة. ويستثنى من ذلك صورة واحدة نص عليها الإمام أحمد والقاضي وحمل عليها الحديث المروي عن النبي في صلاة الفتح ثبت، وهو إذا كان الإمام هو الإمام الأعظم، المسافر الإمام المسافر هو الإمام الأعظم، فهذا مستثنى فنقول يكون هو الأولى من المقيم الحاضر، المقيم هو الحاضر. إذن هذه الصورة الأولى إذا كان الإمام قد قصر والمأموم قد أتم. الحالة الثانية إذا كان الإمام قد أتم فصلى أربعا والمأموم أتم وصلى أربعا، فالمذهب أنها مكروهة، وستأتي في كلام المصنف بعد قليل. أنا أردت فقط الصورتين لكي يعني جمع الصورتين في موضع واحد أسهل. نعم. المسألة الثانية قال وبصير، فهي يكون أولى من الأعمى، وصلاة الأعمى ليست مكروهة وإنما البصير أولى منه، لأنه قد يرى يعني شيئا يؤثر في اتجاه القبلة، يعني توجه القبلة، قد يرى نجاسة، قد يميل عن القبلة، فلذلك البصير أولى ولا تكره صلاة الأعمى. وقوله حضري يقابله البدوي، فالحضري أولى من البدوي، وقد ورد في ذلك الحديث، وقد علله أحمد بمسألة فجعل العلة عدم العلم الفقه، فنقل ابن هانة قال لا يعجبني إمامته إلا أن يكون قد سمع أو فقه. فالتعليل عند الإمام أحمد أن العلة إنما هي العلم، فحيث علم فإنه يكون كذلك. طبعا المقصود بالحضري وما يقابله البدوي من بدا وسكن البادية، ولو كان أصله ليس كذلك، ولذلك جاء في الحديث من بدا فقد جفى، وفي الحديث الآخر حديث عقبة يحمل الناس حب اللبن على أن يبدو فيذهب إلى البر كثيرا، فكل من ذهب وسكن بعيدا عن الناس قصيا عنهم يسمى بهذا المعنى بدويا، لأنه قد جفى وابتعد عن الناس، فهذا يدخل فيه. نعم. ومتوضئ يعني أنه أولى من الصلاة بالمتيمم، ولا يكره صلاة المتيمم لأنه ورد عن بعض الصحابة ذلك كما استدل به أحمد. قال ومعير أولى من المستعير، لأن المعير هو مالك المنفعة، منفعة البيت، هنا المعير للبيت، المعير للبيت الأرض، لأننا سبق معنا قبل قليل أن صاحب البيت أولى، والمراد بصاحب البيت المعير، والمستعير ليس مالك المنفعة وإنما هو أبيحت له المنفعة، أبيحت له المنفعة. ثم قال المصنف ومستأجر يكون أولى من المؤجر، لأن المستأجر ملك المنفعة بينما المؤجر ملك العين بلا منفعة، وذكرت لكم قبل قليل أن صاحب البيت أي مالك المنفعة أولى من ضدهم من غير كراهة. نعم. فإن قصر إمام مسافر قضى المقيم كمسبوق. نعم. قوله فإن قصر إمام مسافر، حيث أن الإمام قلنا قبل قليل إذا كان مسافرا له حالتان، إما أن يصلي بقصر وإما أن يصلي بإتمام. طبعا والصورتين ذكرت لكم قبل قليل محلها فيما إذا كانت الصلاة تقصر كالظهر والعصر والعشاء، وأما غير ذلك فظاهر تعليلهم أنه لا فرق. قال فإن قصر الإمام، هذه الصورة الثانية، إذا كان الإمام قد قصر الصلاة والمقيم خلفه يصلي، قال قضى المقيم ما فاته كمسبوق، يعني يفعل كالمسبوق، لكن هذه فيها إشكال لم أقف على من نبه له، أن قوله كمسبوق هل ما يقضيه هو أول صلاته أم أنه آخر صلاته؟ لم أقف حقيقة، وهي مشكلة، لأن لو قلنا أول صلاته كالمسبوق في ظاهر كلامهم فحينئذ يقرأ الفاتحة وسورة مثل ما كان هناك، والذي يظهر من مفهوم كلام أو القواعد العامة أنه كالمسبوق في القضاء لا في كونه يكون صفة في مطلق الأفعال، وذلك نقول إن قاعدة أن المسبوق ما يقضيه هو أول صلاته يستثنى منها الصورة السابقة صراحة، وقد يستثنى منه هذه الصورة. قال ولم تكره إمامته، إذن لا تكره لكنها خلاف الأولى، خلاف الأولى أخذناها من قول المصنف وحاضر أي يقدم على مسافر. قوله كالعكس أي كإمامة المقيم بالمسافر فإنها غير مكروهة، وهذه كثيرة يعني أفعالها، بل وردت بها الحديث، حديث ابن عباس صحيح مسلم أنه سئل عن المسافر يصلي خلف المقيم قال يتم هي السنة، فدل على أنها صحيحة. هنا قول المصنف كالعكس كونها لا تكره، نستفيد منها أن المسافر إذا صلى خلف المقيم سواء نوى القصر أو لم ينوى القصر فصلاته صحيحة. نعم. وإن أتم كرهت، وإن أتم أي وإن أتم المسافر صلاته وصلى خلفه مقيم كرهت، أي إمامته بالمقيم، وذلك خروجا من الخلاف في هذه المسألة. نعم. وإن تابعه المقيم صلاة. طبعا وجه الخروج من الخلاف أنهم يقولون إن المسافر في الصلاة الثنائية في الصلاة الرباعية ذكر أبو حنيفة وهو وجه نقله الخلال أنه إذا أتم صلاته حال سفره فإن الركعتين الأوليين تكون فريضة والركعتين الأخريين تكون نافلة، فإذا صلى خلفه المقيم في صلاة أتمها أربع دخل في الخلاف هل يصح أن تصلي خلف الإمام الذي صلى نافلة أم لا، فنظرا لخلاف أبي حنيفة في المسألة وهو وجه نقله الخلال فتكون الصلاة خروجا من الخلاف مكروهة. وعندنا قاعدة أننا نحكم بالكراهة أو بالندب فقط دون التحريم والإجاب خروجا من الخلاف. وإن تابعه المقيم صحت. نعم واضح، وإن تابعه المقيم فإنها تصحين إذن. ولو كان الأعمى أصم صحت إمامته وكرهت. نعم ولو كان الأعمى أشار هنا للخلاف فنقل صاحب الإيضاح أنها لا تصح إذا كان الأعمى أصم. قال صحت إمامته، تعبير مصنف بأنها صحت إمامته يقتضي أن ائتمامه يصح خلافا لمن قال إنها لا تصح من الشافعية وفهمها بعض المتأخرين، بل ظاهر إطلاقهم هنا وغيره أن الأعمى الأصح الأصم تصح ائتمامه بغيره. وقوله وكرهت أي وكرهت إمامته، وكرهت إمامته ولا تصح إمامته طبعا خروج من الخلاف إنهم بعضهم منع إمامته وائتمامه. ولا تصح إمامة فاسق بفعل أو اعتقاد ولو كان مستورا ولو نعم. بمثله. نعم قول المصنف ولا تصح إمامة تشمل جميع الصلوات الفريضة والنافلة، فاسق بين المصنف أنه يشمل فسق الاعتقاد والفعل معا إما بترك واجب أو فعل محرم، هذا هو الفعل. قال ولو كان مستورا، أريد أن ننتبه لكلمة قوله ولو كان مستورا. قوله ولو كان مستورا قد يظن بعض الناس أن المراد بالمستور هنا مستور العدالة فلا يعرف حاله، وهذا غير صحيح بدليل أنه سيأتي أنه في كلام المصنف وتصح الصلاة خلف إمام لا يعرفه، والمشهور عند الفقهاء أن من جهل حاله يسمى مستور، هذا مصطلح موجود وسيأتينا إن شاء الله في كتاب الشهادات. لكن مراد المصنف هنا بالمستور ليس المجهول الحال، وإنما المراد بالمستور هنا أي أن فسقه ليس بظاهر، فالستر هنا مقابل الظاهر وليس مقابل المعلوم، وهذا فيه إشارة لخلاف لأنه قال ولو، وذلك أن المتأخرين يقولون إن الفسق يمنع الإمامة سواء كان ظاهرا أو كان خفيا، خلافا لما اختاره الشيخان الموفق والمجد واختاره الدجيل في الوجيز أن الفسق الذي يمنع من الإمامة إنما هو الفسق الظاهر فقط دون الفسق الخفي. ولذلك العبارة المصنف لو كان مستورا لو عبر بأن قال ولو كان خفيا أولى من التعبير المستور كي لا يقع هذا الوهم الذي وقع لي بعض طلبة العلم. قوله ولو بمثله هذا ظاهر كلامهم لم يجزم به المتقدمون، فإن صاحب الفروع قال ظاهر كلامهم أنه لا يؤم فاسق فاسقا لأنهم أطلقوا الفسق، ولكن جزم بهذا ابن تميم وابن حمدان كما نقل عنهم صاحب الإنصاف وتبعهم في ذلك في هذا الجزم المصنف. علم فسقه ابتداء أو لا فيعيد إذا علم، وتصح الجمعة والعيد بلا إعادة إن تعذرت خلف غيره. نعم يقول وتصح الجمعة والعيد هذا مستثنى خلف الفاسق بالاعتقاد أو بالفعل ما لم يكن كفرا بلا إعادة ولا يعيد لأنها متعلقة بالإمام الأعظم وإذنه. قال إن تعذرت خلف غيرهم، خلف غيره ممن لا من غيره وهو العدل، وذلك أن غالب حال البلدان أن الجمعة والعيد لا يتكرر وإنما تكون واحدة في البلد. نعم. وإن خاف أذن صلى خلفه وأعاد نصا. نعم قوله وإن خاف أذن، فخاف إن لم يصلي خلف فاسق أذن من الناس أو من أحد معين، قال صلى خلفه أي خلف ذلك الفاسق الذي لا تصح إمامته وأعاد صلاته. قال المصنف نصا أي نص عليه أحمد، وذلك فيما نقله الأثرم ونقل عنه ابن عبد البر أنه سأل أحمد عن الرجل يكون في المسجد فتقام الصلاة ويكون الرجل الذي يصلي بهم لا يرى الصلاة خلفه. فقال أحمد إن وقال إن كان فقال أحمد إن خرج كان في ذلك شنعة، ولكن يصلي معه ويعيد إن شاء. ثم ذكر مسألة بعدها، قال وإن شاء أن يصلي بصلاته ويكون يصلي لنفسه ثم يكبر ويركع لنفسه ويسجد لنفسه، ولا يبالي أن يكون سجوده مع سجوده وتكبيره مع تكبيره. هذه مسألة هي التي بعدها، وذلك ناسب المصنف أن يورد المسألة التي بعدها هنا. نعم. وإن نوى مأموم الانفراد ووافقه في أفعالها صح ولم يعد. نعم، قوله وإن نوى المأموم هنا إشكال، لأنه قال وإن نوى مأموم، تسمية هذا الشخص بالمأموم ذكر بعضهم أنها من باب التجوز، والحقيقة أنه ليس بمأموم وإنما هو موافق له في الأفعال، فوافق ذلك الشخص الإمام في الأفعال من غير نية إتمام فلا يسمى مأموما، فهو من باب التجوز. وأنتم تعلمون أن من أنواع التجوز المجاورة والمشاكلة، وهذه من باب المجاورة لأن من بجانبه مأموم، والمشاكلة حيث شابههم. نعم، قال وإن نوى ذلك الرجل الذي هو خلف الإمام سماه مأموما الانفراد، تعبير نوى الانفراد ظاهره أنه يلزم أن يكون نيته منفرد، وهذا ليس لازما، فقد ذكر جماعة أنه لا يلزم أن ينوي الانفراد، وإنما يكفي ألا ينوي الاهتمام به وإنما ينوي الصلاة، لأنه سيأتي بعد قليل أنه قد ينوي الإمامة أن يكون إماما. قال ووافقه في أفعالها أي في أفعال الصلاة صح ولم يعد، ونقلت لكم كلام الإمام أحمد قبل قليل في عين المسألة، قال حتى ولو جماعة صلوا خلفه بإمام حينئذ يوافق الإمام الإمام الذي تصح صلاته خلفه في الأفعال، والمأمومون يوافقون الإمام الذي اقتدوا به. نعم. وتصح إمامة العدل إذا كان نائما لفاسق. نعم، عبرة بالإمام المباشر. كصلاة فاسق خلف عدل. نعم، قوله كصلاة فاسق خلف عدل التشبيه فقط في الصحة ليس في مطلق التشبيه. وتصح الصلاة خلف إمام لا يعرفه. نعم، هذا الذي قلنا قبل قليل تجهل عدالته. والاستحباب خلف من يعرفه. والاستحباب خلف من يعرفه، يعني الأفضل أن يصلي خلف من يعرف عدالته. والفاسق من أتى كبيرة أو دوام على صغيرة وتأتي له تتمة في شروط من تقبل شهادته. الحقيقة أن كلام المصنف هنا مشكل، وجه الإشكال أنه يقول لا تصح إمامة الفاسق ولو كان فسقه خفيا، ثم قال إن الفاسق من أتى كبيرة أو دوام على صغيرة. لو طبقنا هذا الكلام بحذافيره لقلما تجد شخصا تصح الصلاة خلفه، قلما يوجد شخص لم يداوم على صغيرة، وفي زماننا قلما لم يتلبس بكبيرة. ولذلك الحقيقة أن هذا الكلام في المسألة يحتاج إلى تقييد، وذكرت لكم قبل قليل أن عددا من المحققين ومنهم الشيخان المجد والبركات والدجيري خصوا ذلك بمن كان فسقه ظاهرا لا بمطلق الفسق، وهذا له ميل الشيخ في موضع، وفي موضع صحح الصلاة خلف الفاسق مطلقا مدام لم يأتي بمكفر. ولذلك الحقيقة أن ما ذكرت لكم هنا قد يخالف نصوص أحمد في بعض المسائل، لأن أحمد ذكر أن من فعل الصغيرة لا يسلم منها أحد، وأشار الملحظة ذكرت لكم قبل قليل في بعض مسائله. ولذلك لو قيل بانتصار القول الثاني الذي ذهب إليه الشيخان الموفق والمجد لكان له وجه قوي جدا ولا شك. نعم، وخاصة أن أحمد روى في المسند أنه صلوا خلف كل بر وفاجر، ونعرف الخلاف فيما رواه أحمد في المسند، هل يلزم صحته كما ذكر بعضهم، وهل يلزم الاحتجاج به كما ذكر بعضهم، وهل يكون مذهبا له كما ذكر بعضهم الثالث، مع أن أحمد جزم في رواية كثيرة أنه لا يصح حديث بهذا المعنى. نعم. ومن صح اعتقادهم في الأصول فلا بأس بصلاة بعضهم خلف بعض ولو اختلفوا في الفروع، ويأتي قريبا إن شاء الله. نعم. ومن صلى بأجرة لم يصلى خلفه، قاله ابن تميم فإن دفع إليه شيء بغير شرط فلا بأس نصا. هذه مسألة في الإمام الذي يأخذ أجرة، ذكر مصنف أنه إن كان يصلي بأجرة من الناس فلم يصلى خلفه لا يصح الصلاة خلفه، لأن صلاته لأجل الأجرة، ولأنه نوع فسق لأنهم يرون أن هذا محرما. استثنى من ذلك صور أورد المصنف بعضها، قال فإن دفع إليه شيء بغير شرط فلا بأس. هنا قوله دفع إليه بغير شرط يدخل في ذلك الهدية، فمن أعطي هدية، ويشمل ذلك أمورا سأوردها بعد قليل. الإمام لأنه يفعل أحد القرب ومثله المؤذن، يقول العلماء يجوز له أن يأخذ أمورا، يجوز له أن يأخذ الهدية بلا شرط، هنا نص عليه المصنف. الأمر الثاني يجوز له أن يأخذ الرزق، والرزق هو كل أجرة تكون من بيت مال المسلمين، فكل ما كان من باب بيت مال المسلمين فهو رزق، سواء كان العقد عقد إجارة أو غير ذلك من العقود فهو جعل. الأمر الثالث كل ما كان من باب الجعل، فيجوز أخذ الجعل ولو كان من غير بيت مال المسلمين، كأن يأتي جماعة المسجد فيقول يا فلان احفظ المسجد وصلي فيه، فإن صليت فيه فلك هذا الجعل، أي على إكمال العمل والنتيجة، وليس على كل يعني وقت بعينه أو على احتباس معين بناء على عمل. فإن كانت العبرة بالنتيجة فهو جعل ويجوز أخذه، وإن كان على العمل فهو إجارة لا يجوز أخذه. الأمر الرابع الذي يجوز أخذ الإمام ونحوه من القرب عليه ما كان من باب الوقف، وذلك قال الشيخ تقي الدين إن الأخذ من الأوقاف حكمه حكم الرزق، وبناء على ذلك فلو كان في بعض البلدان لا يوجد رزق أي رواتب الأئمة من الجهات العامة خلنا نقول، ولكن وجدت الأوقاف، فأخذ الراتب ولو كان بعقد إجارة من الوقف جائز. نبه عليه الشيخ تقي الدين وسيأتي إن شاء الله باب الإجارة، لكن أختصر هنا. نعم. ولا تصح خلف كافر ولو ببدعة مكفرة ولو أسرة. نعم، قوله ولا تصح خلف كافر لا شك، ولو ببدعة مكفرة، هنا قوله ولو لإشارة لخلاف ورد عن أحمد، فقد نقل في الإنصاف قال وعنه أي عن أحمد لا يعيد خلف مبتدع كافر ببدعته. قوله ولو أسره أي ولو أسر الكفر ولم يظهره ثم ظهر له بعد انقضاء الصلاة، والتعبير بلو إشارة لخلاف لقول ضعيف، قال في الإنصاف قيل وهذا تضعيف للقول تصح إن أسر الكفر. نعم. ولو صلى خلف من يعلمه مسلما فقال بعد الصلاة هو كافر لم يؤثر في صلاة المأموم، ولو قال من جهل حاله بعد سلامه من الصلاة هو كافر، هنا قول جهل حاله أي جهل حاله في الإسلام وعدمه، وإنما صلى تهزؤا أعاد مأموم فقط. نعم، أعاد المأموم فقط، هنا قوله فقط مشكلة، ولك قال منصور لم يظهر لي سر قوله فقط، ما فهمت لماذا فقط، لأن الإمام أصلا كافر والكافر لا تصح صلاته وفعلها تهزوا فلا تصح صلاته، فلم يظهر لي ما فائدة فقط، ولم يرد كلمة فقط في التنقيح ولا في الإنصاف. كمن ظن كفره أو حدثه فبان بخلافه أو أنه خنثى مشكل فبان رجلا. نعم، فحينئذ يعيد المأموم لاعتقاده بطلان صلاة إمامه. لو أجلت كلمة أعاد المأموم فقط إلى الأخير انحل إشكال الذي أورده منصور، لأنه في الصورة الأخيرة ظن كفره فبان إسلامه، صحت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم. ولو علم من إنسان حال ردة وحال إسلام وحال إفاقة وحال جنون كره تقديمه في الحالتين. نعم. فإن صلى خلفه ولم يعلم في أي الحالين هو عاد. نعم، ولم يعلم من أي الحالين أهو صاح أم مجنون أم مسلم أم غير ذلك، فإنه يعيد. وصوب المرداوي في تصحيح الفروع أنه لا يعيد، فقط أريد أن أفرق بين هذه المسألة ومسألة أخرى. إن كان قد علم إفاقته أو علم إسلامه ثم شك في ضد ذلك فإنه في هذه الحالة لا يلزمه الإعادة إلا أن يتيقن. نعم. وإن صلى خلف من يعلم أنه كافر فقال بعد الصلاة كنت أسلمت وفعلت ما يجب للصلاة فعليه الإعادة، لأنه وقت صلاته كان معتقدا بطلانها. فقط هنا مسألة، المسألتين الأخيرتين في الكافر وقوله علم أنه كافر وقوله في المسألة السابقة فقال بعد الصلاة هو كافر، ألحق بهاتين المسألتين مرعي من قال عن نفسه إنه فاسق أو صلى خلف من يعلم أنه فاسق يأخذ نفس الحكم. نعم، فبان بعد ذلك أنه أو قال بعد الصلاة إني قد تبت. نعم. ولا خلف سكران وإن سكر في أثناء الصلاة بطل، ولا خلف أخرس ولو بمثله نصا. نعم، قوله ولا خلف سكران مطلقا، سواء كان سكره مباح بأن تناول ما أبيح له تناوله فسكر به كأن جهل كونه مسكرا هذا العصير فشربه أو غير ذلك. قوله وإن سكر في أثنائها بطلت، إن كان قد شرب ما ظنه مباحا ولم يسكر وصلى بالناس صلاته صحيحة، لكن إن سكر في أثناء صلاته بطلت صلاته. والمراد بالسكر سيأتينا إن شاء الله مد الله في العمر في باب حد المسكر أن السكر الذي يثبت به الحد وتبطل به الصلاة ويمنع من دخول المسجد أشهر الأقوال فيه هو الذي لا يعرف الأرض من السماء والذي يخلط في أو يخلط في قوله ولا يستقيم في مشيه. هذا هو حد السكر. نعم. ولا خلف مسألة. ولا خلف أخرس ولو بمثله. نعم. قول ولا خلف أخرس ولو بمثله. الأخرس لا يصح الصلاة خلفه لأنه لا يسمع كلامه التكبير والقراءة. قوله ولو بمثله إشارة لخلاف قوي جدا. فقد ذكر القاضي أبو يعلى في الأحكام السلطانية والموفق في الكافي أنه يصح صلاة الأخرس بمثله، وقد جزم به نظرا لقاعدة المذهب ابن نصر الله في حواشيه. نكون بحمد الله عز وجل أنهينا يعني الموضوع المطلوب اليوم، وإن كنت أطلت عليكم قليلا لأن أول الدرس طويل. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.